وحده لا مضل له ولا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد، على موعد مع درس جديد من دروس كتاب بلوغ المرام من حافظ بن حجر عليه رحمه الله تعالى. واليوم ندخل في حديث، بزلنا طبعا في كتاب باب المياه وكتاب الطهارة. اليوم ندخل في حديث أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب. قال: وللبخاري: لا يبولن أحدكم الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وقال: ولمسلم منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. وهذا الحديث فيما يسمى حكم البول بالماء الراكد والاغتسال فيه من الجنابة. ذكر الإمام حجر رواية، قدم الأول برواية مسلم ورواية عن أبي هريرة، ثم ذكر رواية البخاري، ورجع لمسلم تحديد اللفظ منه، ثم ذكر رواية أبي داود. هذه الروايات مهمة نجمعها كما ذكرها الإمام، لأن فيها فوائد وفيها تكملات بعضها لبعض. لكن كالعادة نبدأ أولا بترجمة تخريجة، نقول أو ترجمنا الرواية من قبل رواية رضي الله عنه، وهو صحابي الجليل على الراجح عبد الرحمن الدوس، أهران بن صخر الدوسي رضي الله عنه، أكثر الناس أو سيد المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الرواة السبعة وأكثر الكثيرين عن سنة السبعة بينهم من قبل هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ومع تأخر الإسلام أبو هريرة، ولكن كان أكثر الناس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال: يلوموني على كثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إخواننا من الأنصار ينشغلون بالحرث، وكان إخواننا من المهاجرين ينشغلون بالسبق تجارة، وكان أبو هريرة لازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. وهذا يبين بأن أبو هريرة رضي الله عنه ما انشغل في هذا الوقت من الزمان لا بالتجارة ولا بالحرث، بل انشغل فقط بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حتى كثيرا ما يكون يعني على طلع شبع بطنه، يعني كان كثيرا ما كان يشعر بالجوع، حتى لو قصص في ذلك مرة كان يعني كان يقف أو طريق أبو بكر أو طريق عمر لعلهم لما يروه ويسلموا عليه فيأخذهم يأخذونه معهم إلى بيته فيطعمونه، ففعل ذلك مرة أبو بكر فلم ينتبه سلم وانصرف، وعمر سلم فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فعلم حاله فأخذه معه. والرواية قصة معروفة على مسألة شرب اللبن هذه الذي تكلم فيها أبو هريرة. فكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لا ينشغل بالتجارة ولا بالحرث، كان انشغاله كله بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم ونقل السنة، لذلك كان أكثر المكثرين. وقلنا بأنه لا يشترط أنه روايته كثيرة، من كل ما روى أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد أخذ عن الصحابة أيضا كثرة الرواية. أبو هريرة يصعب أن نقول أنه سمع كل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم مع تأخر الإسلام، نقول بأنه سمع عن الصحابة ونقل ذلك وروى رواية الصحابة عن الصحابة مقولة بإتفاقية العلم أو إجماع العلم، لأن الصحابة أبو هريرة في هذا الحديث روى حديث مسلم، وله رواية عند البخاري ولأبي داود، يعني في تخريجات مختلفة في الحديث. سنتعرض الحديث الأول هو أبو هريرة اللي رواه مسلم، ذكره مسلم في كتاب الطهارة، النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. وفيه زيادة في هذه الرواية عند مسلم أيضا لما وهي من طريق عبد الله بن وهب أخبرني عبد الحارث عن بكير بن أشج عن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم إلى الرواية التي ذكرناها في لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فسئل أبو هريرة قال فقال كيف يعمل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا، أي انتبهوا هذه الزيادة مهمة. هذه طبعا قول هريرة قالوا ماذا يعمل كان جنبا وليس عنده ما غير هذا. فقال فسئل أبو هريرة رضي الله عنه قال كيف يعمل يا أبو هريرة؟ قال يتناوله تناولا، أي يتناول منه فيغتسله. يعني إيش هنا؟ وهذه مسألة مهمة سنبينها في الفوائد، بأنه لما سئل طب ماذا يفعل أحدنا جنوب والماء دائم وأنتم نهيتم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال، يتناول أن يأخذ منه في الخارج ويغتسل منه خارج لكن لا يدخل ولا ينغمس في الماء. هذا اللفظ الأول الذي عند مسلم. انتبهوا للألفاظ مهمة جدا، في على الألفاظ هذه في يعني مسائل ستتفرع عنها. هذا اللفظ الأول الذي عند مسلم. اللفظ الثاني عند البخاري، ذكره البخاري في كتاب الوضوء، قال باب البول في الماء الدائم. ولو لاحظتم ان رواية البخاري ذكر فيها البول فقط، اولا لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ذلك البخاري اخذ من هذا منه الشاهد فنهى فيه عن في بابه، قال باب البول في الماء الدائم. والحديث الاول عند مسلم لم يذكر فيه البول، ذكر فيه لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقط النهي عن الاغتسال حال الجنابة في الماء الدائم. حديث البخاري أو رواية البخاري ذكر فيه البول في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه هنا أنا قلت على الضم ثم يغتسل فيه، لأن سيأتي ممكن فيها نصب يغتسل على تقدير أن يغتسل أو يغتسل بالجزم لو كانت معطوفة على لا يبولن. وهذه تنطق بالثلاثة وكله لها حكم، لكن رواية البخاري في رواية أخرى أيضا نفس رواية البخاري عند النساء وأحمد ولم يقل ثم يغتسل فيه لكن قال ثم يتوضأ فيه، وهذه تضاف أيضا معنا قال ثم يتوضأ فيه، هذه عند النساء وأحمد. ثم اللفظ الثالث الذي عند مسلم الذي ذكره قال منه، يعني إيش؟ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم لا يغتسل منه وليست فيه. يبقى هنا لا يغتسل منه يعني لا يأخذ الماء هذا ويغتسل حتى لو خارجا، لكن طبعا على تقدير أن الرواية أولا لا يبولن ففيه بول أولا في الماء ثم يريد أن يغتسل، فلا منه ولا فيه. هذه رواية مسلم منه، رواية البخاري فيه، إذن لا يغتسل إلا فيه دماسا ولا يغتسل منه أن يأخذه ويتناوله لأنه قد تبول فيه من قبل، فكيف يستعمله بعد ذلك؟ أنا نضبط الوجوه الروايات الأول. ثم رواية أبو داود وهي مهمة جدا، قال ولا يغتسل فيه من الجنابة. تقدرها إيش أنتوا عارفين؟ يعني كأنه إضافة أبو داود إيش هو عن إضافة البخاري، يقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري عند أبو داود ولا يغتسل فيه من الجنابة، يعني كأنه الجزء ولا يغتسل جاء نهيا أولا ونهيا ثانيا. وهذه ستفيد أيضا كما سأبين عن فرق رواية البخاري في إيش، إن رواية مسلم كأن النهي هنا على الانفراد، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، هذا حكم، ثم وعطف ولا يغتسل فيه من الجنابة، هذا نهي مستقل آخر. يبقى جاء كأن النهي عن الأمرين منفردين في رواية أبي داود، في رواية البخاري الأمر الظاهر فيها عن الرواية مجموعة، يعني لا يبولن إن كان يريد أن يغتسل ثم يغتسل فيه، هذا المعنى. وهذا الفارق بين رواية البخاري ورواية أبو داود. رواية البخاري كأن النهي عن الجمع بين الاثنين أن يبول ثم يريد أن يغتسل، يعني لا يبول إن كان يريد أن يغتسل وليست النهي عن أن يغتسل فيه، لكن رواية أبو داود جاءت العطف بنهي أولا ونهي ثاني، فأصبح النهي الأول مستقل بحكمه، يعني البول النهي عن البول هذا حكم، والنهي عن الاغتسال بالجنابة حكم ثاني كما جاء في رواية أبو هريرة التي الأولى في رواية مسلم. وهذا لذلك الإمام ابن حجر هذه من دقة طبعا التصنيف وفقيه محدث، فأتى بهذه الروايات التي بيناها الآن ليبين أحكام مستقلة. هو يقصد ذلك طبعا ما يأتي برواية أبو هريرة عند مسلم ورواية البخاري ثم يضيف رواية مسلم منه ثم يأتي برواية أبي داود ويبين فيها ولا يختصر فيه ليبين بأن النهي ليس من البعض يقول بأن النهي عن الجمع من الاثنين فقط أن يبول ويختصر، لكن لا، النهي عن البول فقط مستقل والنهي عن الاختسال أيضا مستقل. هذا فرقات الروايات أولا. طيب ندخل في شرح الألفاظ. لا يغتسل لا ناهية والفعل بعدها مجزوم. أحدكم هنا يشمل هذا، مع أن هذا الخطاب للرجال لكن هنا يشمل الذكر والأنثى. طبعا هنا المذكر جاء تغليبا لكن لا فرق بين الذكر والأنثى في الأحكام إلا إذا جاء الدليل على ذلك. طيب قال لا يبول لا يبول لا يغتسل لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجد الماء الدائم. ما هو الماء الدائم؟ فسره في الرواية نفسه النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء الدائم الذي لا يجري، يعني الثابت المستمر الذي لا يتحرك لا ينتقل لا ينتقل لا يجري، كما مثلا البرك اللي بيبقى في البساتين أو غير ذلك، هذا ماء يكون دائم ولا يجري. ثم جاء بعد أن قال الماء الدائم فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تفسير السنة بالسنة، قال الماء الدائم الذي لا يجري، هذا ليوضح المعنى. وهذا طبعا بعضهم قال أن الماء الدائم الذي لا يجري تأكيدا وتفسيرا للماء الدائم كأنه توضيح، والبعض قال لا الماء الدائم الذي لا يجري هنا تأسيسا. طبعا أنتم تعلمون أن في التأسيس والتأكيد، التأسيس كأنه حكم جديد، فيريد أن يقول الماء الدائم الذي لا يجري يعني يحترز عن الراكد الذي لا يجري بعضه، يعني في بعضه بيجري فقط قليل منه اللي بيجري، فهذا ليس حكمه. قال الماء الذي لا يجري لا يجري بالكلية، يعني إن كان الماء راكد ويجري بعضه وبعضه لا يجري فهذا كأنه حكم آخر، على القول بأن هذا على التأسيس بأنه يريد أن يبين الماء الدائم الذي لا يجري لكن الذي يجري بعضه لا يدخل في الحكم. والقول الأول فيه على أنواع التفسير، وأنه يقصد تفسير الماء الدائم هو الذي لا يجري ولا يريد فيه تفرقة بين يجري بعضها أو لا يجري بعضها، وهذا الأوجه أو الأوضح. ثم قال ثم يغتسل منه، وهذا طبعا برفع فعل المضارع، ثم يعني في تقدير ثم هو يغتسل فيه، كأن هنا تقدير إيش يعني. طبعا هذه الرواية انتهينا من لا يغتسل، الرواية الثانية اللي هو ولا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، رواية البخاري. هنا قلنا على الرفع الفعل المضارع، فكان هنا المقصود فيه هو يغتسل فيه، فيعني لا يبولن ثم هو يريد أن يغتسل فيه، يعني لا يبولن في الماء الراكد إن كان آخر أمره أنه يريد أن يغتسل فيه، كيف سيبول في ماء يريد أن يكون طهورا له بعد ذلك؟ وهذا تبين كأن حكم النهي، لماذا نهي؟ لأنه لماذا عن البول إذا كان يريد أن يغتسل فيه؟ فكان هنا رواية البخاري تفيد بأن النهي جاء عن البول في الماء الراكد إن أراد أن يغتسل فيه الرواية، لكن الحكم جاء بحديث مستقل على النهي عن الأصل البول في الماء الراكد منفردا، لكن هذه الرواية التي نقول، لأن في اللغة كما قال ابن مالك قال على أن لا النهي على الجزم إذا جاءت ثم بعد ذلك كما جاءت رواية البخاري ثم تفيد المعية، يعني لا يبولن أحدكم في الماء الجامد الذي لا يجري ثم ويغتسل فيه، أي كأنه ويغتسل فيه، فهنا قال على أن هنا تفيد المعية يعني الاثنين مع بعض، فجاء الحكم مركبا على البول مع الاغتسال بعد ذلك. ذلك قلنا في رواية أبو داود بينت التفرقة بين الحكمين. قال وهو جنب أي ذو جنابة، يعني وقع عليه الجنابة، والمعلوم الجنابة إما تكون بالإنزال أو بالجماع أو بالاحتلام يعني. ثم يغتسل فيه. قال وبين هذه في رواية أبي داود ولا يغتسل من الجنابة، ما زلنا في الألفاظ، قال ولا يغتسل من الجنابة، وقلنا لبينة رواية أبو جنوب فيها نهي، أبو داود فيها نهي منفصل عن الاغتسال منفردا في الماء الدائم حال كونه جنوب. إذن أصبح في مجموعة الألفاظ بيناها مجموعة الألفاظ الروايات الآن أنه نهي عن البول فقط، لأنه جاء حديث جابر أيضا، ليس هنا حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم منفردا، نهى أنه يبال في الماء الراكد، وأيضا من الأحاديث من الروايات نهي عن الاغتسال من الجنابة في الماء الراكد، وأيضا جاء جاء النهي عن البول ثم الاغتسال أيضا، وهذه كله أحكام من الروايات التي معنا. طيب الآن ندخل في أحكام الحديث تفصيلا ببعض المسائل. نقول الحديث أولا يدل على النهي، وهو ما النهي الذي في الحديث؟ النهي عن الاغتسال من الجنابة أولا في الماء الدائم. طب ما العلة وما الحكمة في ذلك؟ الجمهور يرون بأن خلافا للأحناف، الجمهور يرون بأن الاغتسال في الماء الدائم قد يلوث في الباء وفيه ما فيه من الأقذار والأوساخ الجنابة التي قد تنزل، فيعاف الناس بعد ذلك استخدام الماء. وأنا أقول هذا قول الجمهور. طيب لكن الأحناف يرون أيضا رأينا خلاف ذلك، يرون بأن الاغتسال في الماء الدائم من المرء وهو جنب ينجس الماء. هذا قول عجيب، لأنهم يرون أن الجنابة نجاسة، لأنهم يرون أن المني نجس أصالة، فيرون بأن الاغتسال كون المرء حال جنابي ينجس له الماء. سنبين يعني هذه العلة عند الأحناف تخالف العلة أو الحكمة هذه النهي عند الجمهور. الجمهور كما بينا الآن أنه إما سيتقذر منه الناس استخدامه، هذا وهذا قول الجمهور. وهناك علة أخرى قالها الشافعية والحنابلة على تفريق الذي لهم في أنواع المياه، والمياه عندهم طهور وطاهر ونجس، فقالوا الطاهر اللي هو الماء منه إيش؟ الطاهر غير الطاهر اللي هو طاهر في نفسه غير مطهر، قالوا منه الماء المستعمل. فتجد وجه عند الشافعية والحنابلة في النهي عن هذا استعمال هذا الماء، لأنه سيكون ماء مستعملا، لأنه سينغمس فيه الجنب ليغتسل فيه غسل العبادة فيكون مستعملا. فأصبح هنا النهي عند الجمهور الأصل فيه على استقذار الناس للماء لتلوثه أو بإقذار الجناب. وفرع آخر عند الجمهور لو قالوا بأن الماء مستعمل ذاك، وهذا يعني هذا التفصيل مهم ليش؟ سنبين هل نحمل النهي على الكراهة أم التحريم، وسيأتي معنا. لكن الأحناف رأوا غير ذلك، رأوا بأن الحكمة في النهي عن الاغتسال في الجنابة كما قلت النجاسة، أن الماء سينجس. طيب طبعا هذا مردود عليه، سأبينه أيضا بحديث أبو هريرة سبحان الله حسن سنة من المؤمن لا ينجس. طيب هنا الحديث أولا فيه النهي عن الاغتسال فين؟ في الماء الدائم، حكم مقيد بالماء الدائم. مفهومه إيش؟ مفهوم الحديث هذا إيش؟ أنا سأريد مشاركات. يعني الحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، مفهوم هذا الحديث إيش؟ سنبين الحكم بتفصيله إن شاء الله. الحكم النهي ما زلنا لا في تفصيل، وتفصيل على حسب ما قلت الآن، لكن سأرجئه. أنا أتكلم عن مفهوم الحديث، إذا كان في غير الدائم يفعل، إذا كان الماء جاري لا يوجد مشكلة. نعم، إذن هنا مفهوم الحديث بالاغتسال الجنب في الماء الجاري لا إشكال فيه، صحيح؟ طيب هذا أول مفهوم ممكن يستفاد من الحديث، صح؟ أول مفهوم. هل في مفهوم آخر ممكن يستفاد من الحديث وفيه نزاع سيكون؟ نعم، ما هو المفهوم الآخر؟ قليل الماء وكثير الماء لم نتعرض، قليل وكثير. لا اترك البول الآن، ما تكلمنا في البول، اترك البول، ما تكلمنا في البول، أنا نتكلم الآن الاغتسال من الجنابة فقط. في مجموعة الفتح عفوا، قلت الكلام الآن على الاغتسال من الجنابة، هل هناك مفهوم آخر ممكن تستنبطونه؟ أيوة أحسنتم، الاغتسال من غير الجنابة. هل لأن الحديث جاء في الجنابة، الاغتسال من الجنابة مفهوم آخر تعرض له بعض أهل العلم؟ إذا كان الحديث جاء في الاغتسال من الجنابة، هل مفهومه أنه يجوز الاغتسال؟ يعني واحد أراد أن يتبرد، طب واحد أراد أن يغتسل غسل الجمعة، واحد أراد أن يغتسل غسل السنة مثلا، فهل له أن يغتسل أم لا؟ هذه مسألة بعضهم قالوا بالمفهوم، فقالوا إذا كان النهي عن الاغتسال في الجنابة فمفهومه بأن الاغتسال في غير الجنابة، خاصة لو قلنا بأن العلة في الجنابة الأقدار والأشياء التي ممكن يعافيها الناس، فممكن أنه يحتسب في غير الجنابة، وقالوا بالمفهوم. والبعض لم يرتد المفهوم، قال لا، إذا كان النهي جاء عن الاغتسال من الجنابة كونها عبادة والمرء يحتاج إليه، ما هو يحتاج إلى الماء عشان يرفع الحدث، وبعد ذلك جاء النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، فيكون من باب أولى أن الغسل الذي ليس بعبادة لا يغتسل فيه في الماء الراكد، فجعلوه من قياس الأولى، ولم يقولوا بالمفهوم هنا، فقالوا قياس الأولى يقول بأن إذا كان النهي عن الجنابة وهي عبادة فمن باب أولى بأن النهي أيضا يذهب إلى ما كان غسل ليس بعبادة، لأن المرء لا يحتاج إليه، ممكن يرجع إلى وقت ما يحتاج الماء الجاري، أو يرجع إلى أي مكان آخر فيغتسل وقته. لكن الذين قالوا بالمفهوم، انتبهوا بس، قالوا إيش؟ رجعوا وقالوا طيب، ما إحنا عندنا علة بأن الاغتسال من الجنابة فيه الأقذار. قالوا إذا كان المرء حتى ويغتسل من غير الجنابة لكنه مثلا يحمل في جسده الدهن أو عزكم الله الوسخ أو الشيء الذي مثلا من يعمل في مكان ما أو في شيء ما ويحمل، فإذا نزل في الماء خرج ذلك أيضا في الماء وأدى لاستقصار الناس فأخذ حكم الجنابة. لو قلنا بأن العلة ما ينزل من الجنابة، فإذا نزل من حي من غير الجنابة يعني من أقصار لأن العلة واحدة. فإذا حتى الذين قالوا بالمفهوم رجعوا بعد ذلك، لأن قالوا لو لم يكن هناك يعني شيء يستقصى منه فلا حرج من ذلك. وصحيح الله أعلم بذلك بأن القياس الأولى الذين قالوا بأن النهي عن الاغتسال بالكلية يعني يدخل فيه، لأن إذا قيلت الجنابة لتبين المعنى الذي ذكر في سؤال قيل ذكرت الجنابة لتبين مع حاجة المرء للجنابة وأنه قد يحتاج لهذا الماء ليرفع الحدث حتى يصلي، لكن منع منه طبعا، وسنبين إذا كان الحكم على التحريم أو على الكراهة أو ماذا يفعل إذا لم يجد ماء غيره. لكن نقول هنا على ذكر الجنابة هنا، يبقى هنا تقول إن الذين قالوا بالقياس الأولى يعني أقرب للصواب على أنه إذا كان مع حاجة الناس للماء وللعبادة ورفعها للجنابة فنهي عن ذلك، فمن باب أولى الاغتسال المسنون. طيب هذه مسألة كانت معنا في مسألة منطوق الحديث ومفهوم الحديث، وإحنا بنحاول نتعرض للمسائل الأصولية التي ندرسها حتى من أراد أن يدون ذلك عنده على فوائد أصولية على القواعد المدرسة فيكون يعني تكون تطبيق جيد له ومن السنة يعني من الشرع. ذلك ستجدوني نتناقش في المسائل هذه القواعد والأصول، ليس لأن ممكن أسرد سردا المسائل الفقهية وأنتهي، لكن أنا ما أريد أن يكون سردا هكذا وحتى الأقوال المخالفة، لكن نريد أن يكون في جو نوع من التذكير والتطبيق لما درسناه أو نتعرض إليه من قواعد أصولية أو قواعد فقهية إذا تيسر ذلك، بحتمل ذلك معي، أسأل الله لكم الصبر معنا. طيب الحديث طبعا الحكم الثاني اللي فيه قلنا الأول النهي عن الاغتسال من الجنابة، الحكم الثاني النهي عن البول في الماء الدائم. طيب لماذا النهي عن البول في الماء الدائم؟ قالوا لأن ذلك سيقتضي إيش؟ أن يتلوث الماء بالنجاسة، غير طبعا ما فيه من أمراض وغير ذلك ففيه ضرر. فانظر هذا من حسن الشريعة، كل ما كان فيه ضرر على المسلمين فجاء الشرع بالنهي عنه، وفيه إفساد للماء أيضا. فقالوا إذا جاء النهي عن البول في الماء الدائم لا يتغير ولا يجري، فسيؤدي ذلك إلى إيش؟ إلى نجاسة الماء وعدم جواز استعماله بعد ذلك. طيب هذا النهي عن البول في الماء الراكد هل له مفهوم أم ليس له مفهوم أيضا؟ قالوا إيش المفهوم هنا؟ الظاهرية قضوا بظاهر النصوص، فقالوا النهي جاء عن البول في الماء الراكد فقط. طيب ما كان أعظم من البول أعزكم الله الغائط وغير ذلك، هل فيه نهي أم لا؟ الجمهور قالوا بالاتفاق نعم، لأنها هذا منطوق، ومن باب أولى نقول بأن إذا جاء النهي عن ذلك فالثاني أشد في النهي اللي هو الغائط وغير ذلك، فمن باب أولى أن ينهى عنه، لأن الظاهرية قالوا لا النهي جاء فقط عن البول، فإن تغوط وغير ذلك فلا ينهى عنه، وهذا كلام يعني ظاهرية يعني حقيقة فيها ما فيها لا تقبل، فيها إفساد للعمل بالنصوص. أمر ثاني أيضا قال الجمهور، طيب إن لم يتبول في الماء الراكد لكن تبول في الخارج ثم صب البول في الماء الراكد، قالوا هذا أيضا يدخل في النهي، لأن الظاهرية قالوا لا لا يدخل في النهي، فرقوا بين أن يبول في الماء الراكد وأن يبول خارجا ثم يصب البول في الماء الراكد، قالوا هذا لا يؤثر، وهذا أيضا ظاهرية حقيقة مردودة، لأن الحكمة واحدة، ما الفرق بأنك بأن المرء يبول بالفعل فيه أو يبول خارجا ثم يصب البول؟ ففي الحالتين عند الجمهور أن هذا الماء هذا الفعل يعني منهي عنه أيضا، سواء كان الفعل في الماء أو خارجا ثم صب البول، سواء كان بولا أو غير أعظم من ذلك، فكل هذا جاء فيه النهي عنه. طيب هنا ظاهر الحديث أنه لا يفرق بين الماء الدائم بين القليل والكثير، لذلك سيأتي معنا في النهي ظاهر الحديث لا يفرق. طبعا الذي يقولون بعدم التفرقة بين الماء الكثير والقليل الحكم عندهم واحد، هم ملكية ومن كان على شاكلتهم، وأما الجمهور الذين يفرقون بين الماء القليل والكثير فبعضهم جعل النهي للتحريم في الماء القليل. ليش؟ لأن الماء القليل سيفسد بالاتفاق عندهم دون القلتين، والماء الكثير النهي فيه على الكراهة، وجعل النهي على الكراهة هنا لإمكانية مش لإمكانية إفساد الماء. هذا هنا طيب بيان هذه مسألة أيضا معنا، لكن حق نقول بأن الماء المذكور الصواب أنه لو قلت طبعا على قول الملكية لا ينجس إذا تبول إلا بالتغيير، ولكن على قول الجمهور إن كان الماء أقل من القلتين فسينجس تغير أو لم يتغير، وبالتغيير في الماء الكثير يكون في حكم النجاسة. على طبعا الخلاف اللي بيناه من قبل في مسألة التفصيل، فرق بين الجمهور وبين الملكية في مسألة التفرقة بين الماء القلتين وغير القلتين. حكم الوضوء في الماء الراكد، لذلك أنا أزدت رواية أبي هريرة مرفوعة أيضا، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، فأخذ الوضوء هنا حكم الوضوء في الماء الراكد كحكم الاغتسال في الماء الراكد، للرواية الأخرى التي لم يذكرها ابن حجر لكنها صحيحة في مسألة النهي عن الوضوء. طيب نقول لمسألة نرجع لمسألة مسألة الحكمة في النهي عن الاغتسال فيه، وقلنا بأن الأحناف رأوا بأن الاغتسال في الماء الراكد ينجس الماء، وقلت أن هذا تأصيلا عندهم لأن عندهم المني نجس فكانت الجنابة نجسة، فكان الجنب إذا انغمس في الماء الراكد ليغتسل فقد تنجس الماء. ورد عليه من حديث من؟ حديث أبو هريرة، لو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق فانخنس يعني انسل بخفية ذهب واغتسل ثم حضر، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وهذا رد صريح على الأحناف بأن الجنابة ليست بنجاسة، فإذا وأيضا وفيه أيضا إشارة أن أبو هريرة أن أبا هريرة لما فهم يعني لأن أو أراد يعني تحرج أن يجالس الشرفاء والنبي صلى الله عليه وسلم على حال كونه على جنب، النبي صلى الله عليه وسلم بين له بأن الجنابة غير النجاسة، أن هذه ليست بنجاسة. ذلك القول بأن الماء ينجز كما قول الأحناف إذا وقع فيه أو اغتسل فيه الجنب هذا قول ضعيف جدا مخالف النصوص. طيب هذا قول من الأحناف، أما القول قول الجمهور الذين نظروا قالوا بأن جاء النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، قالوا للحكمة القدر قلنا والاستقدار الناس، لكن وهذه علة عندهم، لكن الجمهور من الشافعية ومن الحنابلة الذين قالوا بتقسيم الماء إلى قسمين أو إلى ثلاث أقسام طاهر وطهور وطاهر ونجس، قالوا هنا الماء قالوا كراهة استخدام الماء. طبعا هنا اختلفوا حقيقة في بين الشافعية وبين الحنابلة، لأن الحنابلة رأوا بأن هذا الماء مستعمل، رأوا بأن هذا الماء مستعمل، والشافعية لم يروا بأن هذا الماء مستعمل. ليش؟ لأن ابن قدامة في المغني قال لأنه الحنابلة رأوا بأن الماء استعمل في رفع إيش؟ حدث الأكبر، فقالوا أصبح ماء مستعمل، والماء مستعمل لا يستخدم، فنهي عن ذلك حتى لا يضر بالناس. الشافعية قالوا لا، هو لا يعد مستعملا إلا إن هو هما إلا بعد أن يرفع، فكيف يقال مستعملا وهو لم يرفع به بعد؟ يعني هو قالوا للماء لا يعد مستعملا إلا بعد أن يستخدم. الحنابلة قالوا لا، بمجرد أن الناس أصبح مستعملا فأصبح الآن لا يرتفع به، يعني بمجرد هو إيش الثمرة؟ أن الحنابلة قالوا إذا اغتسل الجنب في الماء الدائم لا يرتفع الحدث، لا يرتفع حدثه. ليش لا يرتفع حدثه؟ قالوا لأنه صار ماء مستعملا، والماء المستعمل عندنا في المذهب لا يرفع به الحدث. استمر هذه، انتبهوا لها، هذا من الجمهور منهم الحنابلة قالوا ذلك. الشافعية ردوا على من يوافقوهم في مسألة تقسيم الماء، قالوا ارتفع الحدث، استمرت الخلاف لو انغمس الجنب في الماء الدائم يرتفع حدثه أم لا. هذه هي طبعا الأحناف قالوا نجس أصلا فلا يرتفع. طيب رجعنا على الأحناف، خلاص قلنا هذا الكلام لا يصح. الجمهور يرون لأنه ماء مستعمل، لكن متى يكون مستعملا؟ الحنابلة قالوا بالانغماس أصبح مستعملا فلم يرتفع الحدث. الشافعية قالوا لا، ارتفع الحدث لأنه لم يصر مستعملا إلا بعد خروجه من الماء. هذا الذي لأنه بالماء هو ما زال لسه لم يستعمل، لأن عندهم تعريف الماء المستعمل إيش؟ الماء المنفصل بعد تأدية عبادة، وهو لما انغمس لم يؤدي العبادة ما زال ده ولا لسه بيختسل. وهذا الفرق ليش؟ أن الحنابلة يرون من انغمس في الماء الراكد رفعا للجنابة فلا يعد هذا انغماس طهور له، يعني لم يرتفع. والشافعية خالفوا وقالوا ارتفع. والفرق كما أعيد مرة أخرى، الحنابلة اعتبروا الماء مستعملا لما انغمس فلم يرتفع به عندهم، والشافعية قالوا لم يعد مستعملا إلا بعد أن يخرج من الماء، فإذا ارتفع لأن الماء المستعمل هو الذي يرتفع به الحدث أو يؤدى به العبادة، ولم يؤدي فانغماسه لم يعد استعمالا له. فهذا فارق مهم. وإن كان الراجح لا الحنابلة ولا الشافعية على القول الراجح بأن الماء المستعمل طهور ولكن ترك تعبدا، فمن استعمله فالصحيح الراجح بأنه قد ارتفع به الحدث. لكن نحن نبين الأقوال ونبين الراجح. الراجح على ما درسنا بأن الماء الطاهر غير مطهر أنه ترك هو طهور لكن ترك تعبدا. فإذا الراجح أعود مرة أخرى على أنه من انغمس في الماء الراكد الصحيح أنه ارتفع به الحدث، خلافا طبعا لما فصلناه بين الشافعية والحنابلة. بين الشافعية يقولون ارتفع لكن يقولون الماء مستعمل ولا يستعمل بعد ذلك أيضا. طيب إذا الآن هذه المسألة كانت مهمة. نرجع لمسألة النهي في الحديث، هل النهي في الحديث للتحريم أم للكراهة؟ ترك تعبدا لأنهم قالوا لأن الصحابة تركوه، يعني كأنهم قالوا ترك يعني مش عبادة لله، يعني ما قصدها تعبدا عبادة لله، لكن نقول ترك لأنه الصحابة تركوه لم يكن يستعملونه فترك لهذا، مش عبادة لله. ما أقصد أرجع إلى قلت تقصده ترك اتباعا، يعني نعم أحسنت، ترك اتباعا يعني هنا اتباعا للسلف في ذلك، لأن الصحابة كانوا يسيرون، وهذه بيناها في شرح المذهب، وكانوا يسافرون ويحتاجون إلى الماء، ومع ذلك لما يكونوا يجمعون أو يجمعون الماء الذي كان يخرج من وضوئهم حتى يتوضأوا به مرة أخرى، فذلك قالوا ترك لذلك. طيب نرجع لحكم النهي في الحديث، ما هو حكم النهي في هذا الحديث؟ طبعا الأصل عندنا أصولية أن النهي على التحريم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال ونهى عن البول. طيب حكم الأحكام هل هي على التحريم أم على الكراهة؟ طب إيش الثمرة؟ ممكن أحد يقول لي لو قلنا على التحريم أو على الكراهة ما الثمرة؟ ما الثمرة لو قلنا بأن الناهي على التحريم أو الناهي على الكراهة؟ ما الثمرة؟ أيوة الفعل التحريم أثم باستخدامه الفعل مع الاسم أو الفعل. نعم إذا استمر في مسألة فعل المحرم والمكروه الفعل المحرم يأثم والكراهة لا يأثم. طيب نبين اختلاف العلماء يستطيع أن يستعمله ويتأمم. لا هذه مسألة أخرى ليش يتأمم؟ طيب لا ايش طب من اين يعني ايش علاقه التيمم بانه يكون محرم او كراهه؟ لا اقصد يا شيخ اقصد لو هو مكروه هيستعمله لو ما فيش غيره لو مش لو محرم هيضطر ما يستعملوش كانه مش موجود. طيب نعم جيد طيب هذه فيها انت فتحت علينا باب سنتكلم عنه ان شاء الله. الرجل يتعبد انه يتعبد عدم وجود ماء غيره. طب هو وصاته بانه خلينا ناخذ الايسر بان لو كان محرما فهو اذا يأثم من استخدامه لانه هذا التحريم على الاسم على الاسم والكراهه لا يأثم باستخدامه. طيب نقول الخلاف اولا لازم نضبط الخلاف. اين الخلاف بين العلماء؟ لان في خلاف بين المالكيه وبين الحنابله. يعني عندنا قول الاحناف وقول المالكيه وقول الحنابله والظاهريه وقول الشافعيه والروايه عنها في مساله النهي عن النهي هنا للتحريم او الكراهه. لابد نضبط الخلاف. الخلاف عندنا عند عدم التغير لان بالاتفاق اذا تغير يبقى ايش المساله على التحريم. يعني إذا تغير الماء هذا لا خلاف فيه لأنه خلاص تغير في البول أصبح نجس فيحرم استخدامه لأنه ماء نجس. انتهت المسألة. هذا في البول طبعا. أيضا وفي الجنابة بينا بأن عند الأحناف أصلا هو نجس وعند الجمهور إن تغير سيكون طاهر غير مطهر. هذا فين؟ عند التغيير. إذا لا خلاف في التغيير. يعني الخلاف فقط بأن الأحناف يرون بالنجاسة والجمهور يرون بأنه طاهر غير مطاهر. أنه تغير بإيش؟ بالطاهرات فأصبح الطاهر غير مطاهر لا يستخدم في رفع في العبادة تأدية العبادة. لكن الخلاف ما ينشأ عند عدم تغير الماء. يعني بال في الماء ولم يتغير أو اغتسل في الماء ولم يتغير. المالكية قالوا عندنا القول قول المالكية القول عندنا لم يتغير. انتبهوا لأن المالكية التفرقة عندهم من إيش؟ من التغير وعدم التغير. فقالوا حكم البول والاغتسال الكراهة ما لم يتغير. ليش؟ قالوا طب صرفنا ليه؟ قالوا لأن النهي جاء لاحتمالية التغير فلما لم يتغير بالبول أو بالجنابة بالاغتسال دل ذلك على الكراهة فقالوا بالكراهة. طيب هذا القول الأول وقول المالكي. القول الثاني قول الحنابلة والظاهرية قالوا نفرق أولا التحريم للبول قليلا أو كثيرا ما دام قد بال قليلا أو كثيرا الماء. انتبهوا قليلا الماء أو كثيرا ما دام بال تحريم حتى لو لم يتغير حتى لو لم يتغير. قالوا ليش؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى لا يبولن أحدكم في الماء الدائم والنهي أصل التحريم. النهي أصل على بابه التحريم أصوليا والعلة خشة التنجيس أو الاستقذار أو خشة إفساد الماء أو خشة إضرار الغير. فكل هذه وسيلة محرمة لأن فيها الضرر. فما كان وسيلة لمحرم وما كانت وسيلة محرمة لمقصد محرم فتأخذ حكمه. والضرر، الضرر هو المحرم والوسيلة البول. فهذا يحدث بين خشية التنجيس، الاستقذار، زائد الماء، الضرر بالغير، فكل هذا قالوا يأخذ حكم النهي ويحصل على التحريم. فالحنابلة والظاهرية قالوا بالتحريم، قالوا إيش؟ بالتحريم. جاء الشافعية في قول رابع لو قلت أو ثالث على الجمهور، لأن الأحناب أصلا قالوا بالتنجيس من الأول، الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، قالوا إن كان الماء قليل، قليل هو على التفرقة بين القلتين، فالتحريم على كل حال، على كل حال فين البول أصبح الماء هذا محرم. طيب والاغتسال نعم، ليش؟ طيب قالوا لأنه مش نجس، لكنه اغتسال من جنابة سيصير مستعملا أي طاهرا فيمنع عنه أيضا، لكن لو كان كثيرا قالوا لا يحرم بل يكره لاحتمالية عدم التنجس، وهذا قول مذهب عندنا الشافعي. طيب الراجح والله أعلم قول الحنابلة في هذه المسألة والظاهرية بأن راجح التحريم خلافا حتى للمذهب عندنا وخلافا للمالكية الذين قالوا بالكراهة، لأن الإذاء واقع، البول في الماء والاغتسال من الجنابة فيه لا شك أنه يستقذر، لو كان حتى ليس تنجيسا يستقذره الناس ويتركونه الناس، وفي إذاء للآخرين، وجاء الشرع بالنهي عن الإذاء والنهي عن الضرر، فأصل النهي على تحريمه الظاهر والله أعلم فيه اللي هو الظاهر على أصل النهي على التحريم، أصل فيه على أنه على التحريم. لكن الآن مع أن الشرع جاء بالمنع بالاغتسال، لكن فتح أبو هريرة الباب بأنه قال يتناوله تناولا، يعني إن كان طبعا البول بين الاغتسال، إن كان أراد أن يغتسل فيتناول الماء في الخارج ولا ينغمس فيه، وهذا دل على أنه إن جاء الشرع بأقل باب فتح باما آخر، فإذا هنا دل على أنه ممكن يتناول ويغتسل فيه في الخارج فيصيب ما يصيبه ويبقى الماء لغيره يستخدمه أيضا. طيب إذا قلنا انتهينا، إذا قلنا الآن على أن النهي للتحريم، لو قلنا الآن هل من اغتسل فيه يرتفع الحدث أم لا؟ لا، هذا ليس تخصيص، هو ليس تخصيصا، لأن النهي عن الغماس في الماء الراكد لو كان اغتسالا فقط، أما لو البول فسواء يقول في الخارج ويضعه أو يقول فيه، لا هو مخرج، نقول بأن النهي ليس عن استعمال الماء، النهي عن الغماس في الماء، لأنه لما سئل أبو هريرة قال يتناوله تناولا، يعني إيش الآن يتناوله؟ يعني يأخذ من الماء في الخارج، المهم لا ينغمس حتى لا يفسد الماء، وهو جاء الشرع بالنهي عن الانغماس في الماء الراكد، لكن لم ينهى الشرع عن تناول الماء في الخارج ويقترب منه اختراقا، فكان هذا يعني من باب نقول من باب أن الشرع إذا سد بابا أو أغلق بابا على الناس فتح بابا آخر، فليس الإشكال في استخدام الماء نفسه الراكد، لا، الاستخدام الإشكال في الانغماس فيه. إذا دل على أنه لا يجوز للإنسان أن يغتسل في الماء الدائم وهو جنب، على أن الأصل لو قلنا بالترجيح على الأصل التحريم، إذا ضاق الأمر اتسع ماشي، هو كأنه يعني أنا كأن النهي موجه للانغماس، يعني ليس للماء نفسه، النهي موجه للانغماس فقط. طيب هل من اغتسل فيه يجوز يكون الاغتسال في الماء الراكد، حتى لو قلنا خلاص بينا بأن من قال بالكراهة، الثمرة الأخرى الفرق بقى بالنهي بالتحريم والقرار اللي سألتكم عنها أولا، تأتي الثمرة إيش؟ من قال بالكراهة فاكتسل انتفع الحدث ولا يسمع عليه. من طلب الكراهة انتفع الحدث ولا يسمع عليه. طب من قال بالتحريم؟ من قال بالتحريم الآن واختسل، هل ممكن تفرعوا لي الحكم هنا على التفريق في المأثم؟ ارتفع مع الإثم. طب وأين تفعلون بمطلق النهي لا يقتضي الفساد؟ مطلق النهي يقتضي الفساد. نعم أنا أسأل الآن، من اغتسل في الماء الراكد ليرفع الجنابة، حكم الغسل لمن قال بالتحريم طبعا، لأن لمن قال بالكراهة خلاص لا عنده إشكال. من قال بالتحريم، قلتم بعضكم قال يرتفع ترتفع الجنابة والإثم عليه، وقرأت إجابة واحدة قالت لا يرتفع. فأنا أشكلت عليكم، أليس مطلق النهي يقتضي الفساد؟ طيب وهنا نهي عن الاستعمال، فهل نقول هنا بأنه من اغتسل بالماء الراكد وهو جنب لا ترتفع جنابته؟ طبعا هذا لا، طبعا هذا عند من يرى، من أولا من يرى التحريم، ويرى التحريم ليش؟ للماء المستعمل، يرى التحليل للماء المستعمل، لأن طبعا الشافعية بيانت هم يروا بالتحريم. لا فانتبهوا بس، لأن الشافعية يروا بالتحريم مع التفرقة بين القليل والكثير، ثم لا يروا بأنه مستعمل، لا يروا بأنه مستعمل، لا يروا بأنه مستعمل. الحنابلة هم الذين يروا بأن الماء مستعمل ويرون بالتحريم أيضا. فممكن من حرم وقال بالماء المستعمل هو أصلا عنده الماء مستعمل، فهذه ليس إشكالا، الماء عنده مستعمل لا يرفع الحدث أصلا لمن قال محرما والماء مستعمل. طب لمن قال محرما والماء غير مستعمل؟ ما أنا قلت محرم، وهو الشافعية أيضا فرقوا بين القليل والكثير. طيب قالوا محرم في القليل، طيب قالوا في المحرم في القليل، لكن لم يقولوا بالمستعمل، بالماء مستعمل، فجعلوا التحريم على نهي النبي صلى الله عليه وسلم. هل سيقول بها بأنه لا يرتفع الحدث أم لا يرتفع الحدث؟ طب ما أزيد، هي المسألة ترجع. طيب هما يقول الآن في ذات العبادة جيد، تفريق جيد، هو الذين يقولوا بأن الحدث لا يرتفع قالوا النهي زاء عن ذات العبادة، نهي لذاته، وهو إيش؟ الاكتسال في الماء الدائم وهو جنب، النهي عن ذلك هو قد اغتسل في الماء الدائم، ليس من ركن أو شروط الغسل. طب لقلب، أنا أريحكم، لقلب الماء المستعمل خلاص ده خرج، إنه عنده الماء لم يرفع في حدث. لكن حتى لو قال بالشافعية إن الماء غير مستعمل، الماء غير مستعمل ويرى التحريم، لو افترضنا هو ذاتي ولا حتى هو نفسه، أنتم تقولون الآن إن هو ليس التحريم لذاتي، وعمر تكلم يقول إن المسألة إن ليس في الركن ولا شروط الغسل. طب إن النهي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن الاغتسال في الماء الراكد، نهى هو عن الاغتسال والنهي للتحريم، هل النهي للذات أم لغير الذات هنا؟ طب خلاص هي المسألة، بعضهم قال نظر مسألة مطلق النهي يقتضي الفساد، فمن قال بأن النهي لذاته قال لا يرتفع الحدث، لا ترتفع الجنابة، ومن نظر بأن النهي هنا ليس لذاته، يعني خارج عن الذات، ان ان ان ان لما وقع في الماء واغتسل ارتفع الحدث، لكن النهي جاء للآخرين لأنه سيفسد الماء على غيره. طبعا عندما لا يقول بالمستعمل فسيفسد الماء على غيره، فأصبح الناهي عن أمر المنفك عن ذات الغسل، فيرى بأن الغسل صحيح وأنه يأثم. وهناك من الحنابلة من قالوا، لأن الحنابلة كنت أود أن تذكروا الخلاف في الحنابلة عندهم في هذه القاعدة، مطلق أنها بدل الفساد عن الشافعية. الحنابلة يرون بالتقسيم الثلاثي، والشافعية يرون بالرباعي، هذا الذي تكلمنا فيه من قبل على أن المنفك جاء المنفك. لذلك يروا بأن الصلاة وقت النداء لا تصح مثلا، والصلاة في مسجد اللي فيه قبر لا يصح، لأن النهي عن الذات. فهم يرون هنا أيضا بأن النهي عن الذات، فمن اغتسل بالماء الراكد لا يرتفع حدث، في حين أن من يرى بأن الجهة منفكة لأن النهي ليس لذات الغسل. النهي عن، أنا أدري أن في البعض كتب بس أنا ملخص لكم، من كتب خلاص وافق جزاه الله خيرا يعني، ومن أيضا اجتهد وقال النهي عن ذاتي في المسألة خلافية، لكن نقول التمحيص فيها هو النهي عن للغير أم للذات للنفس. نقول النهي للغير لإفساد الماء للغير، الأذى للآخرين بالضرر. إذا نفس الغسل ليس فيه إيش، لا يقع النهي عليه هو. إذا الغسل سيكون يرتفع فيه الحدث، لكن النهي جاء منفكا للضرر للناس بإفساد الماء عليه. وهذا يبين بأن النهي ليس للذات حقيقة، النهي للجهة المنفك. فحتى من يرى بالتحريم، يرى التحريم ولا يرى طبعا أن الماء مستعمل، سيقول هنا إيش، بأن يقول بأن يرتفع الحدث بالغسل، ولكن لكن هناك من قال، وقلت لكم بعض الحنابلة قالوا النهي لذاته فأبطلوا ارتفاع الحدث. لكن لابد لما تقرأوا تفهموا هو أبطلوا لأنه ما مستعمل، ولا أبطلوا لأنه يرى النهي لذاته. انتبهوا لهذه المسألة لمن يذاكر يعني. هنا انتهينا من هذه المسألة التي معنا. طبعا لا شك بأن المعنى العام للحديث بأن الشريعة الإسلامية جاءت أصالة تأمر وتحث الناس. حاضر انتهي وأسمح الأسئلة في الحديث هذا. جاءت بالنظافة، وجاءت بحث الناس على التنظف وعلى يعني ارتفاع الأوساخ والأقدار للناس، وجاءت أيضا على منع الضرر أن يصيب المسلمين، وجاءت على حفظ. وهذا والله من أعظم يعني الحكم التي ممكن تستنبط من هذا الحديث، مع أنه بعيد كل البعد عن ما يأتي لبليكم الآن، ولكن انظر إلى الشريعة جاءت بحفظ الماء، أقول الماء بحفظ الماء للناس، والماء أمر دنيوي يعني أمر من الدنيا. فجاء الشرع ليأمر المرء بأن يحافظ على الماء الذي هو يحتاج إليه الناس في دنياه، ويحتاجه أيضا إليهم في عباداته، بل منع الجنب الذي عنده حدث أكبر أن يغتسل فيه وإن كان يريد أن يستبيح به العبادة، حتى لا يضر بالناس وبحاجة الناس إلى شيء من أمور دنياه، لأن الماء للشرب للطبخ للأكل للبهائم لغير ذلك. فجاء الشرع بهذا. فالشرع لما يأتي بحفظ دنيا الناس ما بالكم بدين الناس، يعني لما يأتي الشرع يعني يحفظ للناس دنيا يعني وألا يفسدون الناس على بعضهم على بعض الدنيا، فكيف بمن يفسد على الناس دينه؟ يعني إذا كان في الدنيا ومنعنا من أن نفسد على المسلمين أمور دنياهم، فكيف بمن يفسد على الناس أمور دينهم، فيفتي لهم ويحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال ويضلهم ويغير لهم الدين ويلعب في أحكام الله عز وجل. يعني هذا فإذا من أهم الفوائد أن نتكلم أن الشرع جاء بحفظ أمور الدنيا، فما بالنا بالذين يضيعون دين الناس. والله المشتكى في ذلك. فنقول هذه من الفوائد أيضا الذي في هذا الحديث. طيب بينا إجمالا الحديث اشتمل على مسألتين، مسألة النهي عن البول والنهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجب. وممكن نختم بفائدة لغوية في الحديث على أن القراءة في ثم يغتسل، قلت أن يغتسل قد تأتي مرفوعة ومع فعل مضارع مرفوع مع تقدير المبتدأ قبله هو يغتسل، فتكون هنا تكون هي مسألة واحدة، وهو النهي عن لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، أي أن يغتسل مستأنفا. إذا يعني لا، إن كنت تريد أن هذا على ضم يغتسل. إذا كنت تريد أن تغتسل فلا تبول في الماء الراكد، لأن هذا من أقبح الأشياء، كيف تبول في ماء وأنت تريد أن تغتسل منه وهو يريد أن تطهر. وفي رواية أن تقرأ يغتسل ثم يغتسل، وهذه الرواية اللي قلت بأن يغتسل يعني كان تقدير أن يغتسل منصوبا، وهذه قدرها علماء اللغة بأن ثم هنا تفيد الواو المعية، فيكون الحكم مشترك، يعني أنك لا تبولن وتغتسل. فيقول البعض يتعلق بثم تفيد واو المعية لغة، ويقول النهي جعل الاثنين معا، يعني إن بالغ منفردا لا إشكال، وإن اغتسل منفردا لا إشكال، لأن ثم يغتسل أخذ على النصب، كأنك تقول إيش لا لا لا مثلا لا تأكل السمك باللغة لبن ولا وتشرب اللبن، الاثنين مع بعض منهي، لكن لو أكلت السمك منفردا أو شربت اللبن منفردا لا إشكال في ذلك. فالبعض حمل هذه الرواية على أن النهي عن الجمع ذلك، وهذه رواية النصب، فتكلمنا عن رواية الرفع ورواية النصب. ثم أيضا لكن طبعا رواية النصب رد عليهم رواية أبو داود لما قال لا يختسف الماء الدائم، معطوفة جملة مستقلة، فقلنا جاء الحكم هنا مستقل عن هذا الحكم وليس المقصود منها الجمع، لكن ممكن تقرأ بالرفع أو ممكن تقرأ بالنصب، وممكن تقرأ أيضا لا يغتسل ثم يغتسل، أيضا بعضهم قرأها بالجزم. طيب انتهينا كده من المسائل الحديث. لو في أي طبعا في أمر آخر، نعم فائدة أخرى من فائدة الحديث، جواز التخصيص بالإجماع، جواز التخصيص بالإجماع، وهذه مسألة أصولية. طب من أين هذا جواز التخصيص بالإجماع؟ أين هذا من هذه المسألة؟ سأقول لكم الآن. أجمعوا على أن الماء المستبحر وإن كان راكدا فلا يدخل في هذا الحكم. يعني إيش هذا؟ الماء الراكد درجات، منه القليل قلنا، منه الكثير، ومنه المستبحر، الكثير جدا مع أنه راكد، مثل إيش؟ طيب أحد ممكن يأتينا به فقالوا هذا الماء المستبحر مخصص من النهي عن البول في الماء الراكد، هذا بالإجماع الماء المستبحر. في مثال عندكم الماء المستبحر قريب من الأردن كده، أتيتم به أم لا؟ هذا مخصص وهذا يكون تخصيصا بالإجماع، فإن بان في أحد اغتسل في أحد هذا مخصص. البحر الميت، البحر الميت كالماء المستبحر الراكد، هو راكد ومستبحر لكن كثيف جدا، وهذا مخصص من النحو. الذي نريد هنا بأن هذا إجماع، فأجمعوا على أن يخصصوا ذلك من العموم، فقلنا بأن الإجماع مخصص، هذه فائدة أصولية من الحديث. طيب انتهينا من الحديث قبل أن ندخل في حديث النهي عن الغسل للرجل والمرأة بفضل أحدهما. ننظر لو في عندكم أي أسئلة. طيب أرجع لفوين أطلق داية تدهينا منه، خلاص انتهينا من المسألة. استشكال بالنسبة للغير من ورد على الماء بعده ولم يعلم أنه مستعمل، فصح استعمال الماء؟ هو طبعا هو يجهل الآن، هو نعم واحد لا يعلم إذا كان فيه غمس، جاء على ماء راكد ولا يعلم الغمس فيه أحد أم لم يغمس، فصح استعماله، يعني لم يأتي النهي تناوله، طبعا إنه يتناول منه ويتوضى منه خارجه، لكن لا يصح طبعا البول. ممكن يواجه معنى الحديث يجوز البول في الماء الراكد والاغتسال بتناول الماء باختلافه اقترافا، طب ازاي يجوز البول في الماء الراكد؟ طب معنى رضبنا عن الجمع يعني ولا ايش؟ انت هتقول في رواية الجمع يجوز البول في الماء الراكد والاغتسال بتناول الماء، طب والبول كيف يكون بالتناول؟ انا مش فاهم. البول في الماء الراكد ليس فيه مخرج، لكن الاغتسال خلاص قلنا الاغتسال بتناول الماء كما قال ابو هريرة، وقلنا ان اذا سد الشرع بابا فتح ابوابا للناس، لكن ما افهم مقصدك من توجيه المعنى يجوز الماء في الاول والاغتسال بتناول الماء فيه، ما قرص هذه بيناها. لا ما لا يمكن يجوز الباء الباء البول في الماء الراكد. انت عندك حكمين، ما لا يصح اقول يجوز الباء في البول الراكد اصلا، سأقول بأنه يحرم أو يكره على حسب التحريم والكراهة، على حسب التحريم أو الكراهة. لا لا يا أستاذة مش كده خالص. البال في البول في الماء الراكد منفصل عن مسألة اللي ده في حديث مستقل، حديث جابر بالنهي عن البول في الماء الراكد، فده منتهي. الاغتسال فقط هو اللي يختلف منه اقترافا ويغتسل في الخارج فقط. ما يمكن تعطفي بجواز البول في الماء الراكد. خلاص قلنا الحكم بين الكراهة والتحريم للاثنين. طب ايش المخرج؟ المخرج في الاغتسال ان يتناول منه، لكن ما فيش مخرج في البول اصلا، وما يقرب هناك ولا ويفعل ذلك. احسن الله اليك. طيب الان ندخل في الحديث الذي يليه عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا، أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وهذا عند التبويب نهي الرجل والمرأة أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر. طيب احنا سنأخذ هذا ونضم الأحاديث الأخرى التي ستأتي أيضا، حديث ابن عباس وأصحاب السنة الذي يليه جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي بن خزيمة. قال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ايش هذا رجل؟ معناه ايش هذا في الحديث رجل؟ قال رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ايش هذا في اقسام الحديث؟ رجل هذا ايش؟ مبهم، يضر ام لا يضر؟ ليس المبهم جهالة يضر بالحديث، لكنه صحابي لا يضر. احسنت بوركت. ليش قال صاحبا؟ هو لا يعرف. نعم جهالة الصحابة لا تضر، بوركت من الجميع. وقد جاء في سنة بداود عند بداود نعم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحبه أبو هريرة. لأن الحديث يبدو عن أبو هريرة أنه هو قال في رواية عند أبي داود صاحبه 4 سنين، رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه. وهذا يدل على أن الراوي كان متثبت وأنه يعرفه معرفة تامة، وأبهم الصحابي وأبهم الصحابي لا يضر كما قلتم جميعا. ليش أبهم الصحابي الصحابة لا تضر؟ لأنكم ما ذكرت كلكم ذكرتوا لا يضر. نعم بعضكم قال عدل لأنهم عدول. نعم ذكرت. طيب الثاني تخريج هذا الحديث، نعم أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة في باب النهي عن الوضوء بفضل المرأة. وانتبهوا لأن سأذكر الآن الراوي التي تكلم فيه ابن حزم خطأ من ابن حزم، لأن ابن حزم ضاعف هذا الحديث. فذكر أبو داود أيضا في السنن من كتاب في كتاب الطهارة باب النهي عن الوضوء بفضل المرأة، قال أبو داود من طريق من؟ داود ابن عبد الله الأودي عن حميد الحميري عن رجل اللي هو صاحب الأصحاب المسلم. أيضا ذكر النسائي فقال عن حميد بن عبد الرحمن قال صحبت رجل. ما نريد إيش؟ أن أبو داود أن أبا داود ذكره من طريق داود بن عبد الله الأودي، داود ابن عبد الله الأودي، وهذا السند صحيح. قال البخاري في فتح الحافظ بن حجر أقصد في فتح الباري رجاله ثقات. وطبعا دعوى أن الحديث مرسل قلنا لا يهم لأن الصحابي لا يضر، لكن هو دعوى ابن حزم قال أن داود ضعيف، داود الذي رواه عن حميد الحميري ضعيف. ولما ذكر داود قال داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف، والحق أنه هو ليس داود بن يزيد الأودي، ده هو داود بن عبد الله الأودي، فالخطأ لابن حزم. فتضعيف ابن حزم لهذا الحديث لأنه أخطأ في ظن أن داود هو داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف، لكنه هذا داود بن عبد الله الأودي وهو ثقة. وأبو داود في سنده صرح بأنه داود بن عبد الله الأودي، صرح باسم أبيه. لذلك ابن القطان قال وقد كتب الحميدي من العراق إلى ابن حزم يخبره بصحة هذا الحديث ويبين له حال الرجل بالثقة، فلا أدري أرجع عن قوله أم لا، لكن المصدر في بعض الكتب أن ابن حزم ضعف الحديث لهذه العلة، فأردت أن أبينها حتى لا يختلط عليكم. طيب الحديث فيه النهي عن إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. إذن الماء الذي معنا هنا النهي عن أن المرأة تغتسل بالماء الذي بقي من غسل الرجل، ونهي الرجل عن أن يغتسل بالماء الذي بقي من غسل المرأة. وجاء الحديث يبين جواز اغتسالهما معا من إناء واحد غرفا باليد. يبقى هنا الذي معنا إيش؟ الحديث الذي معنا النهي أن الرجل يغتسل بما تبقى من ماء المرأة الذي اغتسلت به، ونهيت المرأة عن الغسل بما تبقى من ماء الرجل الذي يغتسل به، لكن جاء الجواز ليغترف معا أن لهم أن يغتسل معا في إناء واحد. طيب طبعا أنا أضبط قصدت أنه هو الإمام ابن حجر أتى بالأحاديث الأخرى حديث ابن عباس اغتسل مثلا فضل ميمونة، لأن سيبين في تعارض الباب الذي معنا جاء بالنهي ثم جاء الحديث الأخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسل بفضل ماء لميمونة رضي الله عنها، وأيضا الحديث الذي يليه سنبينه. فكأن هنا عندنا إشكال، جاء نهي وجاء فعل، انتبهوا أن في كلام أصولي سيأتي، جاء نهي من النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، فسنحتاج أننا نتكلم هل النهي على بابه تحريما والفعل يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض أهل العلم وخاصة الشوكاني مال كثيرا في نيل الأوطار وغيره، أو يعني في مذهبه ومعرفة، لأن إذا جاء القول على العموم وجاء الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى القول على العموم للأمة ويقول بأن الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قريبا القول على العموم والفعل أن يسلم اختسل بفضل ميمونة رضي الله عنه، أو نقول بأن النهي كان تحريما وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بأن النهي هنا ليس على التحريم، النهي على الكراهة، على كراهة التنزيه لحديث ابن عباس سيأتي في الباب، فيكون هذا الحديث ينهى صارف من النهي للتحريم إلى الكراهة، ويكون إذا دعت الحاجة أو احتاج المرء لرجل لماء أو المرأة لماء تتوضأ أو لتغتسل ولم تجد إلا هذا الماء فتفعله تستخدمه، وإما إن كان عندها ماء آخر فتستخدم غيره ولا تستخدمه. طيب إذا هنا عندنا أنا سنفصل لو نرجح لما نأتي الحديث صحيح حديث ابن عباس، لكن أردنا نبين الآن أن هناك نهي عندنا في هذا الحديث، لكن النهي الحديث هنا عن حالة من الحالتين، حالة أن كل واحد يغتسل أو يتوضأ بفضل الباقي، ولكن جاء الشرع بجواز أن الاثنين إذا كانوا معا ومن إناء واحد لا حرج بأنهم يغتسل منه، يعني الانفراد هو الإشكال، أما الاجتماع فلا لا إشكال فيه. بل قال هنا في الحديث ليغترف، واللام هنا لم إيش؟ لم الأمر، إن جاءت مسأدات على السكون فهي لام الأمر، قال وليغترف جميعا، فهنا جاءت اللام لام الأمر، وهذا طبعا تطبيقة لمن يقرأ يفرق بين لام الأمر والتعليل، إن لام الأمر جاءت الساكنة خاصة إذا جاءت بعد حروف العطف، أما لام التعليل فتأتي غالبا تأتي متحركة، فهنا اللام هنا لام الأمر ليغترف، أي هنا لام لام الأمر منه، فهذا كأنه مكسورة. نعم، فتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم على أن إذا أغلق بابا، قلنا على طبعا لو قدنا النهي على بابه الآن الحديث على أنه لا يستعمل الماء منفردا ما تبقى، لكنه يجوز أن يغترف منه معا. وكأن هناك حكم في هذه المسألة أيضا، بعض العلم نظروا قالوا إن الإنسان موجه إلى لا ينفرد بل يغتسل، ففيه نوع من يعني يقول بعض فيه من باب أن الشرع جاء باستمرار الود والألفة بين الزوجين حتى في باب الغسل، فإن اغتسل معه فهذا فيه من يعني الود والألفة وانتشار يعني نقول يعني الحسن العشرة بينهما. وهذا الذي كانت بيانته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه لما قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، قالت: وأقول له ابقي لي ابقي لي. وهذا وانظر هذا تبين حتى في هذا الأمر أنها تنقض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد هذا الحديث بجواز الاغتسال من إناء واحد، حتى قالت: تختلف أيدينا، وأقول له ابقي لي. فيها زواج حسن يعني بيان حسن العشرة بين الزوجين وأن والألفة بينهم حتى في هذا الأمر في الاغتسال، فيه أيضا كأنه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا اغتسلوا من إناء واحد لحاجة الناس إلى الماء قد يكون ما فيه من الاقتصاد مثلا في استخدام الماء، على أنهم يعني يأخذون الماء من إناء واحد فيحافظان على أن كل واحد منهم يحافظ على الماء فلا يفرط فيه. وفيه أيضا يعني خاصة مع حاجة العرب وقتها إلى الماء وكان شحيحا، ففي أيضا بيان على إمكانية الاقتصاد بذلك إن كان في حاجة إلى ذلك. في أيضا مسألة فقهية ممكن أحد يعني يتدين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أو حتى من هذا الحديث إشارة على رد على مسألة عندنا في الوضوء عند الشافعية، ما أدري تستطيعون تأتوا بها لا. حديث هذا إشارة وحديث عائشة يغتسلان من إناء واحد يقول ابقي لي تختلف في أيديهما، هل في ممكن إشارة لمسألة فائدة مهمة؟ أحسنت، لمس المرأة لا يأخذ الوضوء، في إشارة ورد على الشافعية في الجديد عندهم على ذلك، لأن لما تقول الآن إشارة أقول طبعا لأنه لم يغتسل الآن وتختلف الأيدي، فلما يقول هنا إشارة على أن اختلاف الأيدي أقول إشارة طبعا لو رحت للشافعية ممكن يرد عليكم، بس إحنا الآن بنشتهد في الأشياء أن هذه اختلاف الأيدي وتلامسها لا يؤدي إلى نقض الوضوء. طيب هذه أيضا في أيضا جواز أن يغتسل، لا حرج من الزوجة وزوجته أن يغتسل سويا، وهذا دلالة أيضا على إمكاني أن يرى الزوج من زوجته وترى الزوجة من زوجها، وهذا ليس فيه منهي عن الشرع، بيانت عائشة ذلك. وأما ما نقل باطلا أو حديثا ضعيفا لم يصح على أن لم تنظر منه ولم ينظر منها، هذا الحديث لم يصح، لأن هذا الحديث فيه إشارة على جواز الاغتسال سويا، فهي دلالة على جواز النظر إلى العورات سويا. تفضل يا أستاذ الطيب، نسأل الله تعالى المستعان. طيب فنقول هذا أيضا يستنبط من الحديث على جواز أنه لا حرج في رؤية العورات بين الزوجين ولا حشمة بين الزوجين في ذلك، هذه مسألة مستنبطة أيضا من الحديث، لأنه إذا كان مثلا يرشد الأمة ويرشدهم على جواز الاغتسال سويا في من إناء واحد، ففيه بيان على جواز أنه يرى أو يرى منه أو ترى منه، وهذا لا حرج في ذلك. في أيضا أن الأمور التي قد يستحيا من ذكرها إذا كانت فيه فائدة من الفوائد لتفيد الشرع فلا يستحي من ذكره، من سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد ذكرت أمرا خاصا جدا، ومع ذلك وهذا من فضل ومن تعدد من حكم تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان كل زوجة تنقل للأمة ما يحدث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وإن كان هذه أمور خاصة لكن فيها فائدة، وانظروا كم فائدة استنبطناها من الحديث هذا، فهذا فيه دلالة على أنه الشيء الذي قد يستحى منه ذكر بين الناس إن كانت فيه فائدة شرعية يستفاد منها فلا حرج من ذكره إن استفيد من ذلك، وقد بينا في السنن أبو داود بأن مسألة الحياء في مسألة أن يفضي للرجل سر المرأة والمرأة تفضي سر الرجل، قلنا في بعض الأمور التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل على الاغتسال، على الاغتسال أيضا من من من من من الوطئ، فقال كنت أنا أفعله وهذه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أمرا خاص بينه ويفعله مع ذي، ويشير إلى عائشة رضي الله عنه وارضاه، فإن كان الأمر فيه فائدة شرعية فلا يستحى من ذلك. نعم. طيب هنا هذا الحديث طبعا يعني هنعرض شوية مذهبيا، لكن نقول بأن الحنابلة تحديدا ليس عند الشافعية تكلموا عن مسألة غسل الرجل بفضل وضوء أو فضل طهور المرأة، ووضعوا حقيقة شروطا عجيبة جدا، أو يعني ما أقول استغفر الله ما أقول عجيبة، لكن شروط شديدة ما ليس عليها دليل. يعني قالوا بأن الرجل لو اغتسل بفضل المرأة طهور المرأة لا يرتفع الحدث عنده، للحديث الذي معنا الآن قالوا لا يرتفع الحدث، لكن قيدوا قالوا لكن ليس على الإطلاق. متى يقول لا يرتفع الحدث؟ قالوا إن كانت المرأة اختلت بهذا الماء، يعني أخذته لم يراها أحد به، أو وكان أيضا الماء قليلا، وكان خلوها عن حدث لا عن نجاسة، يعني هي أخذت الماء لاستخدامه في الحدث لرفع الحدث لا استخدامه في إزالة النجاسة، فقيدوا هذه القيود الثلاثة، فقالوا إن كان الماء اختلت به لا يراها أحد وكان قليلا واستخدمته في رفع الحدث. تفضل يا أستاذ. ورفع الحدث فقالوا هنا لا تستخدمه، لا يستخدم الرجل فضل المرأة، وهذا حقيقة هذا التقييد لا أعلم له دليلا، تقييد شديد وليس براجح، حتى المحققين من المذهب عند الحنابلة لا يقولون بذلك، لا يقولون بذلك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بعد أنها قال وليختلف جميعا، طيب ممكن نقول أن النهي هنا وإن كان بداية الحديث على التحريم، لكنه لما قال وليختلف جميعا دل ذلك على أنه حال دون حالة، فصرف النهي هنا للكراهة، والبعض صرف النهي للتحريم للكراهة في هذا الحديث فقط، حتى بغير أحاديث ابن عباس ستأتي، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن حالة أرشد لحالة أخرى، فدل ذلك على أن الأمر ليس على الاستخدام الماء نفسه لكن على حالة معينة، لما قال ليختلف فقالوا بعضهم هذا دلالة على أن صرف النهي من التحريم للكراهة. لكن لو فعلوا ذلك هل يرتفع أم لا يرتفع؟ الصحيح أن الحدث يرتفع، الصحيح أرجع لمسألة النهي هنا، لو فعلوا ذلك الصحيح أن الحدث يرتفع، خاصة سنجمع بين هذا الحديث حديث الذي معنا الآن سندخل عليه في مسألة لأن طبعا لا يمكن أن تقول بأنهم إذا إذا إذا إذا اغتسل بما تبقى أحدهما للآخر لا يرتفع، وإذا اغترف يرتفع، فما الفارق؟ حتى لو قلنا بأن النهي نقول النهي هنا لو قلنا على التحريم فيكون فيه الإثم، لكن يظل الحدث قد ارتفع. لكن هو سنبين الآن بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. طب كيف تابعي رجل قال رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن يضاعف الحديث لمن قال التابعي، كيف هو يقول صاحب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعي ليس بصحابي؟ مسألة منتهية، جاءت بط الرواية ستجد صاحبا، فخلاص انتهت المسألة. طيب نرجع لحديث ابن عباس، لابد طبعا من ترجم للراوي، سنجمع الكلام الآن، احنا وقفنا عند الحديث الأول بيناه، لكن لابد نجمع مع حديث الثاني. بنى ابن عباس وأبو العباس عبد الله بن عباس وابن عبد المطلب الهاشمي القرشي، حبر الأمة وفقيه الأمة وترجمان القرآن، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وضرب على صدره، قال لهم فقيه في الدين وعلمه التأويل، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم وكان يبيت ابن عباس في بيت ميمونة وهي خالته وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام من الليل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد قام يصلي، فتوضأ وجاء على يسار النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من أذنيه، سحب أذنيه إلى يمينه وصلى به. في مرة أخرى قام ليتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أتى بالماء للنبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد كان فأصبح ترجمان القرآن وحبر الأمة، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ب13 سنة، فاجتهد اجتهادا عظيما في تلقي العلم، ولو قصص في ذلك حتى يعني يرجع عليه في التراجم، لكنه قد تلقى أدرك العلم من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قد ناهز الاحتلام، ولكنه لم يقف، بل وكان قليلا وكان صغيرا ومعه كبار الصحابة، لكنه أخذ العلم من كبار الصحابة حتى تفقه وساد بعد ذلك، حتى أن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يدنيه من مجلسه ويدخله على أكابر القوم، وكانوا يستعجبون كيف يدخل عمر بن الخطاب بن عباس وأصغر القوم سنا في مجلسه وفيه من كبار. فلما علم ابن عمر بذلك أتى به في مجلس فسأل سؤالا بقصة يعني أنا أتجاوز فيها، فسأل فيه الناس لما سألوا عن معنى قول الله عز وجل في سورة فجاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فكل من تكلم على أن جاء النص والفتح إلى غير ذلك، فقال ماذا ترى ابن عباس؟ قال لا نعي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قرب أجله، فقال صدقت. فعلموا لماذا كان يقرب عمر بن عباس لفقه وعلمه، وهذا إنزال الناس مقامه، المسألة ليست على السن. انظر لعمر رضي الله عنه وارضاه، علم بأن ابن عباس له شأن وله قدر في العلم، وقلت يعني ابن عباس كان صغيرا، هو ما النبي صلى الله عليه وسلم مات ب13 وسنتين أبو بكر 15، يعني وعمر كل خلافته 10 سنوات، يعني ابن عباس يعني في بداية خلافة عمر كان عنده 15 سنة، وفي موت عمر كان عنده 25 سنة، وانظر إلى شأنه مع عمر وكيف كان عمر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. لكن هذا يبين لنا بأن المرء يعني اجتهد، لأن الصحابي الذي كان مع ابن عباس لما قال ابن عباس له هلما نأخذ العلم، فكان يذهب ينام على عند بيت زيد رضي الله عنه حتى يخرج إليه زيد، فيقول يا ابن عبد رسول الله هل يعني نبيت علينا فنأتيك؟ قال لا، العلم يؤتى إليه ولا يؤتى. فقال فكان يقبل يد زيد، فكان زيد أو كان يسير برحلة زيد، فكان زيد ينزل فيقبل يد ابن عباس، فقال وهكذا أمرنا أن نفعل بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. من كان فانظر إلى ابن عباس مع نسبه، لكن لما أراد العلم كان يجلس على أبواب الصحابة العلماء ليتعلم منهم، ما قال أنا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني العلم ويأتوا إليه، لا، قام وكان صغيرا، لكنه حتى قال له صاحبه أتظن أن الناس يحتاجون إليك؟ من أنت ابن عباس وجود كبار الصحابة وعلمائهم؟ قال أتظن أن الناس يأتي يوما ويحتاجون إليك؟ قال إليك عني. فالرجل بعد سنوات ومن سيرة ابن عباس حكي هذه القصة، قال وقد كان فقيها أبي قريبا قد علم وساد بعد ذلك، وفي معنى الرواية ليش صبر على ذلك. فالعلم لابد فيه الصبر، لابد فيه من طول النفس كما يقال، لابد فيه من التعب والمشقة حتى ينال المرء ما يناله بعد ذلك، وهذا كله لا يناله للدنيا بل هو يناله للناس، يناله لله عز وجل. وما يبتغي العلم إلا ليكون مبلغا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يريد العلم ليكون سيدا بين الناس، لا يريد العلم ليتقرب به إلى الله عز وجل. لكن حقيقة يعني ترجمة ابن عباس تحتاج تدرس للشباب تحديدا وللكبار، لكن لأنهم في سن كان صغير 13 سنة وبدأ في طلب العلم، ثم ومع من؟ مع وجود كبار علماء الصحابة، وهذا لا يضر أن المرء يقول أين أنا من العلماء والشيوخ، أنت تأتي عليك يوم وتسود، ويجعل الله لك هذا يفتح لك بابا ويحتاج الناس إليك، فلا تقول أين أنا والعلماء كسر ولا من كسر، لا، والمسألة ليست على الصغر ولا على الكبر، المسألة كلها على أمر في القلب، أنت تفعل ذلك لله عز وجل أم تفعل ذلك لمن؟ فنقول هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، ثلاثة ترجمة يسيرة عنه. الحديث الذي معنا تخريجه في الإمام مسلم ذكره في حديث الحيض من طريق ابن جريج، قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعتاء أخبرني أن ابن عباس أخبره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمون. وانتبه هنا لأن ابن عباس من ميمون له خالته، فهذا وهذه سنوين مسألة أيضا فائدة إن شاء الله عن ذلك. قال وقد أعله قوم. ليش أعلوه قوم هذا الحديث؟ قالوا لتردد عمرو بن دينار. أين التردد؟ قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني، فقالوا تردد عمرو بن دينار بذلك، فهذا تردد يعني يقضح في السند، وهذا الكلام مردود عليه لأن السند صحيح، وأن هذا التردد غير مؤثر. قالوا ليش؟ لأنه غالب ظنه، وبين أن هذا غالب ظنه لم يكن شكا، هو غالب ظنه، وأصلا إحنا أخبار الأحاد عندنا على غلبة الظن، لكن غلبة الظن فيها مراتب، قوة وأقوى وأضعف وأقل، لكن كلها غلبة ظن، لكن هو لم يشك، لذلك في فارق بين غلبة الظن وبين الشك، بين الشك. الثاني أن هذا الحديث أيضا أخرجه عن ابن عباس أيضا أصحاب السنن ومن طريق آخر، ولو نفس المعنى حديث عمرو بن دينار، إذا لا إشكال في ذلك، وليس التردد يقضح في هذا السند. الحديث الثاني أيضا عن نفس المعنى أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي أيضا، بس من طريق آخر، طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. فالبعض انتبهوا لأن هذا الحديث أيضا بعض عله سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، لكن من الذي رواه عن سماك؟ شعبة وشيخ سماك في هذه المسألة. لذلك ليش هو الإشكال؟ إن سماك ابن حرب صدوق اختلط بآخره، فأما صدوق اختلط فكان يلقن فيقبل التلقين. معلش لو الكلمات هذه حديثية مش واضحة لكم ممكن بعدين نمرر، لكن أنا أريد أن أبين الفوائد الحديثية، العلة الحديثية، حتى يكتمل عندكم الصورة ولا تكون الدراسة فقهية، يعني يكتمل عنده الدراسة. فأقول هنا بعض علل الحديث بأن سماك بن حرب صدوق اختلط بأخير فيلقن، يعني يقال له أنت قلت ذلك فيقبل، فيروى عنه وهو لم يقل، فكان يلقن فيقبل التلقين، ليس ضابط لما كان يرويه من قبل، لأنه كبر فاختلط بأخير عمره. فالبعض قالوا هذا يقدح فين؟ في السند، لأنه صدوق. لكن لما نظروا قالوا من الذي روى عن سماك؟ شعبة. وشعبة من الشيوخ الشعبة، وأيضا سفيان الثوري، وشعبة وسفيان الثوري من الشيوخ الذين لا يروون عن شيوخهم إلا إذا صح حديثه. يعني لا يمكن شعبة أن يروي، يعني كما يقول كفانا شعبة رواية كذا، كفانا شعبة رواية، فلا يروي شعبة عن شيخ له إلا إذا صح حديثه، وهذا من الشيوخ المعلوم عنهم ذلك شعبة وسفيان الثوري. فلما روى شعبة عن سماك علمنا لأن هنا هذه من الروايات التي لم يختلط فيها سماك، فدل ذلك على الحديث صحيح وليس فيه علة. فبغضنا عن العلة الأولى والثانية الذين قال بعض أهل العلم فيه. طيب نقول الآن ألفاظ الحديث. قال بفضل ميمونة، من ميمونة رضي الله عنها؟ بنت الحارث الجلالية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 7 في عمرة القضاء، وقد أسنت عليها عائشة رضي الله عنها، قالت إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم، يعني كانت من التقوى بمكان وصلة الأرحام. هذا بفضل ميمونة. قال إني كنت جنبا، ميمونة رضي الله عنها لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل في رواية الثانية، قال إني كنت جنبا، يعني إيش؟ يعني كانت يعني حال استخدامها لهذا الماء كانت على جنابه، يعني أصابتها جنابة، هذا إما جماعا أو إنزالا، وهذا اللفظ يعني يقوله الذكر والأنثى لا حرج فيه، يعني على يعني الاثنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، ولا لا يجنب، إن الماء لا يجنب. طبعا في أنا بس بفك الألفاظ، سنرجع مرة أخرى لمعنى قولها إن كنت جنبا فقط. قال إن الماء لا يجنب، و يعني لا يصيبه الجنابة، كقول إن الماء لا ينجس، كقول مثلا أبي هريرة إن المؤمن لا ينجس أيضا. يعني إيش الماء لا يجنب؟ يعني إذا استعمل الماء بالجنابة فالماء لا يجنب، لا يصير الباقي نجسا، على قول طبعا الأخلاف ردا عليه بجنابة المستعمل أو حتى برفع الحدث. هذا معنى الماء لا يجنب، أي لا يتأثر الباقي من الماء بالجنابة التي كانت عند من رفع به جزء منه جنابته. الحكم الرئيسي في هذا الحديث جواز اغتسال الرجل بالماء الذي يبقى من غسل المرأة، وأن غسل المرأة بالماء فما تبقى منها هذا الاغتسال لا يؤثر على طهورية الماء، فالماء المتبقي لا ينجس ولا يكون مستعملا حتى. وهنا الحديث بين جواز استعمال الماء المتبقي من فضل طهور المرأة، هذا الحديث يبين ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أول ابن عباس روى، وهذه حكاية إيش فعل وصوليا، حكاية فعل ابن عباس يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل إيش ميمون. هذه مسألة ممكن يشكل علينا فيها أصولية، لأنه ليس بقول إن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حكاية فعل صحابي. لكن الثاني اللي هو اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جثة فجعل يغتسل منها، فقالت له إني كنت جنبا، قال إن الماء لا يجنب. الثاني يعد قولا، هذا قول للنبي صلى الله عليه وسلم، والأول حكاية فعل أخبر به الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الحديث في دلالة على جواز الاغتسال للرجل بالماء الذي تبقى من غسل المرأة. طيب كيف سنجمع بين النهي الذي قلناه في الباب الأول عن الغسل المتبقي وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن فعل فيكون محرما ثم يفعله هو، أو يأمر بالشيء ثم لا يفعله هو. هذه إيش من أحد صوارف النهي من التحريم إلى الكراهة، وأحد صوارف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. صحيح أن ينهى عن شيء كنهى عن الشرب واقفا ثم شرب واقفا، نهى عن البول قائما ثم بال قائما، أو يأمر بالشيء وأحيانا لا يفعله فيكون صارفا من الوجوب إلى الاستحباب. فنقول هنا سيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم صارف من النهي من الكراهة من التحريم للكراهة. أو النسخ، كلام جميل، إن قد يكون الفعل ناسخ، قد يكون الفعل ناسخ، لكن هذا طبعا تحتاج لإثبات التاريخ، ويحتاج أولا أن يكون قد فعل الأمر الأول القولي، وبعد أن فعل يعني دخل التكليف جاء الفعل بعده. فإما سنقول وأثبتنا ذلك، إما نقول بالنسخ، أو نقول بالصرف من التحريم للكراهة. فهنا نقول، أو كما قال قلت أشرت لبعض العلماء منهم الشوكاني يقولون بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن قوله للأمة وفعله خاص به. لكن الصحيح الراجح نقول أصوليا بأن الخصوصية تحتاج إلى قرائن، تحتاج إلى قرائن بذلك، وليست هناك قرينة تبين أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب لكن الحديث الذي معنا الآن بجواز اغتسال الرجل بفضل المرأة، لأن حديث ميمونة رضي الله عنها، لكن لم يأتي لنا حديث بجواز اغتسال المرأة بفضل الرجل، مع أن معنى نهي في الحديث الأول. لكن نقول لنا إيش قياسا على الرجل، لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، فنقول أيضا للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل قياسا على الجواز في حق الرجل الأول. وأصبح الآن على خلاف من أهل العلم التوجيه الآن، نقول جمع بين الحديثين، لأن العلماء في الجمع بين الحديثين اختلفوا في الجمع على ثلاثة توجيهات. التوجيه الأول وهو قول الخطابي رحمه الله، حمل الحديث الأول على نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يغتسل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليختلف معا، حمل الأحاديث في الباب الأول على الماء المستعمل، اعتبر بأن الماء مستعملا، لما وضعت المرأة يدها أو الرجل يده في الماء ليغتسل صار مستعملا، فقال الحديث الأول على الاستعمال أو الباب الأول، والباب الذي معنا في ابن عباس على الماء الباقي. يبقى في فارق هنا بين إيش؟ الماء المستعمل والماء الباقي. ممكن أحد يقول لي من الذين نهوا المتن وانتهينا منه بالفضل من الكلية، ما الفرق بين الماء المستعمل والماء الباقي؟ الخطابي حمل الحديث الأول على الماء المستعمل فأبقى النهي على أصله، وقال الثاني في الماء الباقي، وهذا توجيه جمع يعني بين الحديثين، هذا توجيه أول. لكن أنا أسأل ما الفرق بين الماء المستعمل والماء الباقي؟ شرفوا النفس شوي. الماء المستعمل الماء المنفصل من الأعضاء من الغسل الباقي في الإناء ولا المستعمل. الماء الباقي لا يستعمل، المستعمل استخدم. أنت ترضي إنك تقولي الكلام دوت فقهيا يعني كده؟ هذا مدقق الكلام هذا عمر. الباقي ما يضل أو يسيل على عضو، الباقي ما يضل، الباقي ما يضل ما يغل أو يسيل على عضو واحد. رجع نفسك يا عمر. ما يضل، أنا عارف ما يضل أو يسيل على عضو، ده الباقي. الباقي ما يضل أو يسيل على عضو واحد. عايز تراجع نفسك، لازم تقول مظبوط. الصدق أمل الكلام محتاج براجع كلمتين كده. المنفصل من الأعضاء من المصر احتاج لتدقيق أكتر. مستحيل المنفصل مستعمل، المنفصل من الأعضاء أما الباقي لم المستعمل. لا حول ولا قوة إلا بالله. فين اللي درس في المتن؟ في ناس عايز أشوف، بس في ناس خلاص كده محدش هيجاوبني. مش معقول الماء مستعمل ده اول درس. الماء الذي استعمل في غسل اعضاء البدن. طب يعني انا لو دخلت دلوقتي الجو حر حضرتك وحبيت ان انا اغتسل للتبرد فاغتسلت وسحبت الماء نزل مني، هذا ماء مستعمل؟ ايش رايكم؟ ايش رايك انت اللي قلت ان انا بس بشوف ايه ماء مستعمل متردد على العضو، متردد على العضو، متردد على العضو. وضاء الغسل غير الواجب. يا استاذ انا كده ازاي كده تلبسي عليهم ما لازم استعمل في غسل اعضاء البدن؟ انا جو المستعمل، المستعمل متساقط من اعضاء الوضوء او الاغتسال، هذا افضله، هذا افضله على انه طبعا على انه في تفصيل في هذه الجمله. اولا كلمتين الوضوء والاغتسال ممكن يجي مكانهم جملة كلمة واحدة، الباقي الذي في الإناء ومقدور استخدام ما الذي استعمل لرفع حدث واجب. أيوة كده واضح إن البنادول اشتغل، البنادول اشتغل وابتدى يظبط. الماء الذي استعمل لرفع حدث واجب، هذا كلام جميل. ومش لازم جميل. ايه رايكم في التقييد هذا؟ الماء المستعمل المتساقط من اعضاء الوضوء. طيب جيد، لكن لا هذا لا يكفي. ايش يعني متساقط من اعضاء الوضوء فقط؟ تبريد لا، الماء الباقي ولا متوائم لكن لرفع حدث. هذا هو اخر، هذا يعني انت تصطيهم يا استاذه، وهو الماء الايش طبعا مش المستعمل، يعني اذا استعمل مش استعمل، هي كمان كنت تقول الماء المنفصل عن العضو المستخدم في، اما تقول على وجه عندنا في عباده او في فرض عباده فرض، صح ولا انا غلطان؟ ايه رايكم كده؟ الماء المنفصل عن العضو المستخدم في عبادة أو في عبادة أو نقول في قربة أو في عبادة فرض. أنت رجعت التعريف اللي أنا قلت تعديل فيه دلوقتي، المذهب يقول إن الحدث انتقل من المتوضئ للماء. إيه علاقة إنه يقول؟ أنا بتكلم في التعريف حضرتك، لازم تضبطوا التعريف الأول. الماء المستعمل يعني إيش؟ الماء المستخدم والمنفصل عن العضو المستعمل في إيش؟ أو مستخدم في إيش؟ في رفع أو في، أنا نقول في عبادة، في وجه في عبادة أو في قربة على العموم، وفي وجه في عبادة فرض. لذلك قلنا الماء المنفصل من الغسلة الأولى في الوضوء هو ده المستعمل. طب في الغسلة الثانية والثالثة على وجه ليس مستعمل عندنا. طب لو كان مستعمل في عبادة فرض بغسل من الجنابة هو ده اللي خرج، لأنه عبادة فرض أو فرض، ووجه في قربة، والفرق بينهم اللي أنا بيانته الآن. هل أحد ضبط بقى كل الكلمات دي في التعريف؟ أم كل واحد جاب من كل بحر قطرة؟ مش هذا كلامي؟ أنا لو مخطئ خطئوني، لو أحد جاب التعريف بالكلية هكذا بالحالات اللي قلتها يقول لي أنا جبت. طيب يبقى الخطابي إيش قال؟ تحتاج المراجعة، صحيح؟ تحتاج الضبط، لابد من الضبط، هو ضبط لمتبقي الضبط، لكن الفهم موجود لله الحمد، لكن الضبط أحسن الله إليك فقط، لأن في الفقه أحيانا التعريف يتغير كلمة تؤثر. هو قال الخطاب ذلك، إذا هذا جمعه. طب التوجيه الثاني، قالوا النهي للكراهة. طب كيف للكراهة؟ قلنا مصروف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإيش؟ قالوا الحكمة الاستقذار أو الشك، يشك في الماء فهنا قد يشوش على العبادة، فلذلك جاء التوجيه من النهي للكراهة. والتوجيه الثالث الذين نحوا نحو تضعيف الحديث، لذلك أنا ليش أنا قلت لكم مسألة العلل، لأن هذا أحد التوجيهات الثلاثة، بعضهم ضعفوا الحديث الأول، لكن احنا ردنا على العلل في التضعيف. الحديث الذي معنا هنا تضعيف في بعض التضعيفات اللي قلناها، وأيضا في الحديث الأول في علة ابن حزم الذي قلناها أيضا. يبقى أصبح عندنا توجيهات ثلاثة، توجيه الخطابي الجامع بين الحديثين، لأن الأول مستعمل والثاني باق، وهذا بعيد حقيقة، هذا بعيد التوجيه، هذا بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ وليغترف معا، فبين بأنهم سيجتمعان ويغترف معا، وأيضا نفس العلة موجودة الآن. والتوجيه الثاني هو النهي للكراهة، والتوجيه الثالث تضعيف الحديث. البعض بعض يعني أهل العلم والفضل، وطبعا الغالب في الشراح أنه حملوا النهي على الكراهة، لكن البعض قال أيضا أنه ممكن نقول بأنه خلاف الأول، بمعنى أنه ليس حتى على الكراهة، أنه خلاف الأول، يعني بمعنى أن الأصل أن الماء لا يستخدم، لكن أو يكره استخدامه، أو خلاف الأول، إلا إذا اضطر للاستخدام فيستخدم. طيب هنا في مسألة في هذا الحديث أيضا الذي قبله، الإجماع على جواز اغتسال الأزواج من إناء واحد. الإجماع أقول على جواز اغتسال الأزواج من إناء واحد، لحديث عائشة ابقي لي، وحديث ميمونة أيضا من إناء واحد. أنا لم أقل الاثنين معا الآن، لأن في الاثنين معا في الحديث الأول، لكن الإجماع على الأزواج من الحديث الثاني فين حديث استخدم حديث ميمونة استخدم الماء. طيب لكن في إشكال في حديث لما كنا ندرس هذا الحديث عند البخاري وموجود أيضا عند أبو داود حديث عبد الله بن عمر قال كان الرجال انتبهوا لهذا الحديث إنه في إشكال ذاك بعض شيوخنا كانوا يقولون هذا من العلم الذي يكتب يعني لا يقال إلا لطلبة العلم وطلبات العلم لا يقال للعوام مع أن الحديث في البخاري قالوا ليش كان الرجال والنساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضؤون من إناء واحد كان الرجال والنساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضؤون من إناء واحد الحديث رواه ابن عمر إيش الإشكال طبعا هذا الحديث لو قلت توبة للناس العوام يطيرون به إيش الإشكال هنا كان الرجال والنساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضؤون من إناء واحد قال الرجال بالجمع والنساء بالجمع يتوضؤون من إناء واحد تحتمل أم لا تحتمل هتحتمل الإشكال فين نعم أحسنت هتحتمل اجتماع الرجال مع النساء واختلاطهم أنهم إيش يتوضؤون وأنكر أحسنت ومن ذين واحد فالمرأة الرجل قاعد يتوضأ والمرأة تكشف بقى دراعها وإيديها وتعمل شعرها وإحنا عاديين إيه يعني العملية أصحاب زي ما بيقولوا ما فيش فرق إحنا تخوة أخوها فهذا احتمال أقول احتمال من الظاهر الرجال والنساء زي ما يسمى يتوضؤون من إناء واحد واحتمال آخر أن يكون هذا إيش تتابعا يعني إيش تتابعا يعني الرجال تذهب إلى الحوض أو للإناء تتوضأ ثم تنصرف ثم يأتي بعد ذلك النساء يتوضؤون لا يكون إيش على التتابع على هذه حالة أخرى على التتابع وممكن تكون حالة ثالثة وأن مقصود ابن عمر أحسنتي ما هذا الثالثة اللي نتكلم عنها ما زلت أنا معك لا. أنه يقصد به المحارم أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون كمحارم مع كمحارم معهم في إناء في إناء واحد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل أو قام جاء في الحديث الأول أن يختلف الرجل مع المرأة من إناء واحد وممكن حق لا بس مسألة أيدي الحجاب المسألة مش في الحجاب المسألة في الاختلاط أيضا وغير التلامس وغير ذلك وكشف العورات المسألة أيضا يعني ممكن يعني وإن كان هذا توجيه ضعيف شوية لكن نقول إن الحديث محتمل الآن كان الرجال والنساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضؤون من إناء واحد إما نقول وهذا القول طبعا ليش أنا أقول هذا بعضهم قال يقول هذا من العلم الذي يكتم ليش يعني الحديث وطبعا يعني إن المصلحة تقول بأن هذا المحتمل لا يفهمه إلا أهل العلم لكن لما تقول للذين في قلوبهم شيء والذين يريدوننا أصحاب الأوراق الصفراء كما يقال اللي كان فيه دراية صفراء زمان دلوقتي مبقاش فيه بقت مواقع صفراء نقول فيقول لك ابن عمر في الحديث في البخاري الاثنين بيتوضوا مع بعض ما فيش مشكله افتحوا لنا الوضوء في المساجد الرجال مع النساء يتوضوا عاملين بقى رجال ونساء تقول هذا طبعا لا يمكن ان نراد بتتبع الادله لكن الحديث اما سيكون المقصود منه التتابع احنا نريد الان اللي ما نريده شرعا معنا الان المساله الاولى طبعا مردود عليها بالادله الاخرى في مساله الناعي الاختلاط والعورات الى غيره لكن ما نريده الان ايش طيب التتابع يبقى اذا لو رجال توضؤوا وقاموا من مكانهم او مش قاموا يعني ورجع النساء او العكس هيتوضؤوا بالباقي ام لا اذا لا حرج اذا لا حرج ان يتوضا بالباقي من الرجال او الباقي من النساء لو قلنا بالتتابع ولو قلنا بالمحارم مع بعض سويا كما يحدث بين رجل وزوجتي مثلا او رجل وبنتي او اختي او غير ذلك يعني في في في, في مساله الوضوء فهنا ايضا دل على انه ايش ان هذا ايضا سواء كان ان هذا ايضا جائز وليس في شيء إذا هذا الحديث الذي عند البخاري يدعم نقول بأن بمن يقول بالجواز اغتسال لو قلنا بقى بالمحارم أو الوضوء المحارم من إناء واحد أو كان تتابعا حتى بين الرجال والنساء الأجانب فهذا لا يضر أيضا الماء المتبقي من الإناء ولا يحمل أيضا على الحالة أبدا التي هي فيها مسألة الاختلاط وكشف العورات أيضا قلنا هذا أيضا الحديث من الفائدة فيه بأن لو جاء الشرع بالنهي عن باب فتح باب آخر. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى الرجل على أن يغتسل بفضل المرأة ونهت المرأة أن يغتسل بفضل الرجل أرشد إلى البديل ثم وليغترف منه. وهنا طريق أغلقه الشرع فتح طريقا آخر، وهذا من يسر الشريعة، وهذا من فقه الفقيه والمفتي. لما يسأل في مسألة خاصة لو كانت في غير العبادات التي هي يعني ليس فيها الأصل فيها التعبد، يعني والحكمة فيها أو العلة فيها غير معقولة إلا إذا ظهرت في غير ذلك، إن جاء الشرع يسد بابا فلا بد أن هناك أبواب أخرى مفتوحة للخير، وهذا دور الفقيه، لأن كل الناس تحسن التحريم. أي واحد يقدر يحرم يقول حرام حرام، لأنه سهل التحريم موجود، لكن الذي يحلل هذا يحتاج إلى فقه، لأنه لما يسد الباب يقول هذا ربا، لكن المعاملة هذه حتى تكون صحيحة افعل كذا وكذا وكذا، لا تغلق ربا ربا ربا ربا وتنتهي فيقول لك الناس كل شيء عندك حرام وما فيش في الشرع حلال، مش ربنا قال وحل الله البيع؟ نقول نعم، هذه شروط الحلال، إن أردت تفعل كذا وكذا وكذا، وهذه شروط الحرام. هم قالوا إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا، قالوا إيش لا فرق؟ فقال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. فهنا نعم هي شعرة بين الربا وبين الحلال وبين البيع أحيانا، لكن هنا لابد من فقيه لما يأتي الشرع بإغلاق باب يرشده إلى الباب، وإلا الناس ستجد بأنك أن تشعر بأن الشرع كله فيه حرام وأن الأبواب مغلقة، وهذا قد يؤدي إلى تضجر الناس ولا يرون يسر الشريعة، وهذا خطأ بيكون من الموجه من المفتي. لذلك الفقيه بحق هو كيف يوجه الناس إلى الحلال ولا يغلق، إذا أغلق عليهم باب الحرام يرشدهم إلى باب الحلال. فيه من الفوائد الأصل في النهي التحريم، وأما صرفه للكراهة يكون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دلالة أصولية على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون صارفا من التحريم إلى الكراهة. إذن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تصرف التحريم إلى الكراهة كما تصرف الوجوب إلى الاستحباب. فيه من الفوائد أيضا يجوز نقل ما كان يحدث في بيت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فيه فائدة للأمة، لأن ابن عباس قد حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، هذا إما وهذا غالب سمعه من ميمونة رضي الله عنها وارضاه، وهذه من بركة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلم لما يتكلموا في فضل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من زوجة قالوا من فضل ذلك وكثرة الزوجات فإنها كثرت نقل السنة إليه، فكان فيه خير للأمة. فهنا لأن النساء صلى الله عليه وسلم ينقلن إلينا أمور لا يطلع عليها إلا النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفدنا من ذلك كثيرا، نقلت عائشة ونقلت ميمونة ونقلت أم سلمة إلى غير ذلك من زوجات النبي رضي الله عنهن جميعا. فنقول هنا لا حرج أن يخبر أو تخبر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو يخبر أحد عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يحدث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فيه علم للأمة وإفادة لهم. وفيه أيضا قد جواز الإفضاء بما يستحيى منه إن كان من أجل نشر العلم. يعني نعم هو قد يكون حياء نذكر أمورا كانت تفعل خاصة بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، لكنها هي الأصل فيها الحياء وأنه لا يتكلم فيها لغير النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفضي، لكن فيه جواز الإفضاء بما يستحيا منه إن كانت العادة أنه لا يذكر إلا إذا كان فيه نشرا للعلم. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطر إلى أن يتكلم مع ماعز لما جاءه يتكلم في يخبره عن عن عن عن فعله للفحشاء أو للزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستفصل منه فيقول له لعلك ويسكت له، حتى اضطر النبي إلى أن نطق له التصريح حتى يتأكد من أنه قد فعل، فقال نعم، وهذه لم يقولها عليه السلام قط قبل ذلك أو بعد ذلك إلا في موطن توجى إليه ليقيم البينة على أن هذا الأمر قد حدث فيستطيع أن يقيم عليه الحد. فإذا هناك أمور قد يحتاج أنها توجد، مع أنها في الأصل فيها الحياة وأن في الأصل فيها أنها لا يخبر، لكن إن كان نشرا للعلم أو كان الأمر في القضاء أو لغير ذلك كما يحدث أحيانا الشكاية إلى القاضي، فيضطر القاضي أن يسأل يتأكد من أمور معينة حتى يفصل فيها، فهنا لا حرج في الإخبار من ذلك. فيه أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم فأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، تواضعه بأنه دخل فوجد ماء أراد أن يغتسل فقالت ميمونة إني كنت ذنبا، فتواضعه في أنه لم يأمر أين الماء الخاص بي، أين حاجتي، لماذا تجهز لي. النبي صلى الله عليه وسلم بين تواضعه، ما وجده من شيء يعني يستطيع أن يستعمله فاستعمله، وهذا يعني وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرة حسنة، فحري بكل رجل أن يتأثى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أموره في أمور الرجال، وأن يكون متواضعا. هذا أفضل الأمة وأفضل الرسل على الإطلاق، كان يتواضع مع زوجاتي وفي في بيتي، بل كان في مهنة بيته كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاه. يقول لا جهز لي ماء خاص لا أحد يقرب منه، أو طعام يكون في مكان لا أحد يأكل من طعامي من نصيبي، ولا أحد يفعل وأنا لي أموري خاصة وهكذا. لا، هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ميمونة أيضا قالت إني كنت جنبا. طب هي وجد الماء فقالت إني كنت جنبا، وإيش العلاقة إني كنت جنبا بالماء؟ يعني هنا إيش يسمونه هذا؟ أنها كانت تريد أن تقول له أنها اغتسلت منها حال كونها جنب. ولذلك يقال عند أهل الأصول هنا إيش؟ الاقتصار على ذكر العلة دون الفعل. الاقتصار على ذكر العلة دون الفعل. قالت إني كنت جنبا، ما قالت له أنا اغتسلت لأني كنت جنبا، هذا المعنى. لكن هي اختصرت بلاغة في ذكر العلة لتبين له أن استخدمته لذلك. وهذا طبعا فيه يعني جواب صريح. يعني مثلا لما قال إني كنت جنبا أي استخدمت حال كوني جنبا، فذكرت العلة دون الفعل، ما قالت اغتسلت به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قالت إني كنت جنبا، فأفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد اغتسل. فهذا يقال الاختصار على ذكر العلة دون الفعل. وفي تقدير الكلام إني اغتسلت به وأنا جنب. ليش طبعا قالت؟ لأن الوصف مؤثر. لو قالت اغتسلت وسكتت قد لا يكون مؤثر الاغتسال فقط، لكن أرادت أن تبين له هي اغتسلت السبب الجنابة لأنها مؤثرة في الماء فعلت به عبادة، فذكرت العلة المؤثرة عن الفعل الذي قد لا يكون مؤثرا. طبعا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الماء لا يجنب لدلالة على أن الماء لا يتأثر، وحتى فيه دلالة على أن يقول بأن إيش؟ بأن استعمال المرأة للماء لا ينقله من الطهورية إلى الطاهر فقط، ورد على من يقولون بالماء. هو طبعا ده متبقي، لكن حتى لو قال أنه ممكن تكون استعملت يضع كذا فيه متبقى فنزل في مثلا في الإناء، المهم فيه دلالة على أن الماء الذي تبقى من اغتسال الجنب ما زال على طهوريته ولا ينتقل إلى الطهارة فقط. فيه أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يعلم ميمونة رضي الله عنها وأرضاها لما قالت له إني كنت جنبا، قال لها إن الماء لا يجنب. وهذا فيه تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين، وفيه تعليم للأمة من بعد ذلك. طيب هذا نهاية الكلام في الحديث، نقف عند هذا القدر. كنا عند باب أو الكلام في تطهير ما ولغ فيه الكلب، إن شاء الله هذا نجيئه الأسبوع القادم. وما زلت أستشيركم لأن الأعداد بتتناقص ما أدري الأوقات ولا إيش، أن هذه الطريقة في الشرح فيها زيادة بسط بالنسبة لكم مزعجة أم نستمر على هذه الطريقة، لأن في أمور حديثية وفي أمور أحيانا قواعد فيها، هل نستمر على هذه الطريقة أم نختصر على نظل على هذا البسط أم نختصر عن ذلك؟ أحسن الله عليكم. أنا أريد بس لما أسأل عنه اتركوا الثناء هذا على المحاضرة الآن، أبي لكم نستمر. أنا أريد بس التأكيد على الطريقة. طيب في تصور آخر، لا طيب في تصور آخر، وطبعا المسألة ليست أقوال فقهاء، احنا بنحاول نستخلص كما قلنا قواعد وضوابط ما استطعنا التطبيقية، أن ممكن نتعرض بس ليس في هذا الموعد، سيكون الموعد الذي كان مع السبت على القواعد الأصولية، قواعد أصولية وليس قواعد فقهية. نجعل قواعد هذا جديد، يعني سنذكر قواعد أصولية وتطبيقات عليها، قواعد أصولية وليس قواعد فرعية. أخذنا الأصول كأصول وأخذنا قواعد فقهية، هناك قواعد أصولية أنا لو كنا سنضيفها سيكون في الوقت اللي هو قبل الظهر، يعني أنا أستطع من الزهد نجعله نصف وقت، نكتفي بنصف ساعة أو ساعة لربع في الزهد، ونأخذ ساعة لربع أو نصف ساعة في القواعد الأصولية. هذه مجرد اقتراح الآن، لكن لابد من البداية، من البداية قواعد أصولية. يعني هي فقط نذكر قواعد أصولية وتطبيقات عليها، وهي يعمل بها في الفقه يعني، لكن هي تسمى قواعد أصولية ليست قواعد فقهية. قواعد الفقهية احنا استفدنا، خلينا ناخد الأصولية الآن لأن ما دخلناهاش من قبل، يعني جديد. قواعد الفقهية أصلها يعني هيبقى فيها جزء تكرار، ولو اختلفنا عن المذهب في مذاهب أخرى فهيبقى فيه زيادات يعني. لكن خلينا يعني ناخذ شيء الكل لم يدرسه معنا من قبل، لكن الوقت. طيب متى يكون الوقت الأفضل؟ أصول وقواعد. حاضر حاضر، هيبقى في جديد إن شاء الله. الأصول كان مفترض إن فيه، لكن الله المستعان همة الإخوة الشباب يعني تحتاج لدفع فتوقفنا، كان فيه دورة لكن ما زلنا لسه، لكن إن شاء الله بس تابعني وأنا أوجه على الأقل للأصول. ممكن الورقات تسمعها، ما أدري الذي معنا أو تسمعني كأخت أو أخ، ونوجه الأصول. بيوم الأحد صعب على الذي لم يدرس الورقات، لا يحضر يوم الأحد، إذا درس الورقات هو ليحضر. لكن يوم الأحد ليلا اللي درس الورقات لكن لم يدرس شيء من الأصول لا يحضر الأحد في الأصول، إنه مرحلة متقدمة سيتعب. لكن من أراد يتابعني بس على الخاص في الأصول، أنا أوجهه للورقات إلى أن نستمر، إلى أن نحدد وقت، وبعدين أنا أوجهه كيف أفعل. طيب لو أردنا نتفق على الأصول، على القواعد الأصولية، متى يكون الموعد المناسب قبل اللي هو وقت الظهر؟ نبدأ بالزهد ونختم بالقواعد أم بالقواعد قبل الزهد؟ أيوة مات، أنا فاهم. أو في 10:30 أو كل 11 ده. نبدأ بالله. قواعد بعد الزهد، نبدأ بالقواعد. الزهد أولا، شفت أنت كل واحد القواعد. الله أنتم تعبتون، شفت تأخرون في الدخول. أول مشكلة أن أنا بتعب المتأخر في الدخول، بيزعجني جدا والله، صدقوني صدقا بنزعج، بزعل بحزن ان هو بيتاخر فبيصيء بيفقد شيء مما شرح. وبعدين بيبقى في نوع من التشتيت، فلذلك التاخير هذا يعني لا، الحرص ان ياتي في الموعد، مش الحرص انه ياتي في الموعد، من اراد العلم ياتي له. الامر هذا خلاص تكرر في الكلام اللي تكررنا فيه كثيرا، لسه بتتكلم ابن عباس ماذا كان يفعل. من اراد العلم حقا، لكن انا اشكاليتي ان التذبذب والتردد هذا الافضل له ان لا يحكي. ليش؟ انه بيضر بالاخوه والاخوات، بينقص من العزيمه لما يدخل ويخرج، يدخل ويخرج. في بعض الناس تهتز، وبعدين هو الذي لا يقدر مجالس العلم فلا داعي انه يخطب، يعني تجنبه لنا افضل. ليش؟ لأنه سيضر أكثر. أنا عارف الحرص، لكن من يستطيع ويتردد ويتأخر هذا تجنبه أولى، لأنه بيهز في الناس. لكن إحنا نريد الذي يعلم قدر العلم والمجالس هو الذي يقف على ذلك ويستطيع. من أعلم هو الزهد سيقل. طب سيبوني أنا أتركها بقى بعد إذنكم، خلاص أنا مهم تأكدت أن في رغبة بأنك أنتم تحضروا، فلو جعلته يعني سيكفي ولا لا؟ هو معانا من 10:30 للثانية عشر، ساعة ونصف. أصل القواعد الأصولية كبرنا ساعة لربع، نصف ساعة، ساعة لربع فقط. وأنا أعتقد الزهد يكفي ساعة لربع. أصل هو إحنا ناخد القواعد من باب التمرس يعني، فنكفينا فيها نصف ساعة، ساعة لربع، أو ساعة لربع على الأكثر يعني، إن شاء الله نصف ساعة يكفي، والباقي للزهد. طيب ستدبر إن شاء الله وأخبركم بإذن الله تعالى نبدأ بها أو نبدأ تقريبا. أنا شايف الغالب قال نبدأ بها أعتقد لما أكون واهم، لكن أنا لو تقيدت سأدخل في الموعد بالضبط إن شاء الله، يعني إلا أن يعني يكون هناك عذر سأرسل رسالة حتى أبدأ في الموعد حتى لا يضيع، لأن الظهر بيتقدم الآن فما أستطيع تجاوز السميع 10 الصلاة. أحسن الله إليك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا جميعا، وثبتنا وإياكم على هذا الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.